عملت حاجة مين عمل اثنين اقل من ثلاثة من لم يشارك كل امانة مش هقول له حاجة بالظبط يا حاج ممكن نحل الانسيوب حلوه هنجيبوا الاسئله من الكتاب بتاع زميلي وأخي وصديقي الدكتور رئيس وده اللي عملته فقط الاسئله اللي عملتها غلط حط عليها علامه غلط هي دي اللي تراجعها زي الامتحان المطلوب لما واحد يروح يعمل حاجه صح من اول مره في السايكولوجي من دارسها ومش لايك يشغل فيها تاني من اول مره اصلا لما دخلت فيها دي الثانيه يبص فيها تاني مش جازمه هو في ناس كلمه متاخر يا جمال الوينش ده والله وفي ناس كأني وش حاجة بس أقول لكم حاجة جو حر اللي بقوله مش ينشر هذا اكسبيرينس فريد جو حر يعني كان قد صعب واحد يعني يكون عنده نفس الاكسبيرينس اللي بقوله لك كل كلمة لها معنى يعمل بالضبط زي ما بقول لك ثالث مكان حل الأسئلة حصة حصة على الجزء اللي خلفه واللي ما تعرفوش تعلم عليه ده خطا ده اللي هراجعه لسه ما فهموش دي 62 شكرا هو ده هاتي كامل او طب ظهر انا عارف ان كده صوره كده قوي لكن مش عاوز كده مضغوط على الاول اخلص المواضيع الاساسيه فايل مانجمنت تاني صف ما لهاش قيمه قوي في كل حته ناخد نقعد كده ساعة مع بعض كله بس مش نقعد بقى نكسر الحصص السيني موضوع مهم جنب أول النهارده فاهم مش نقعد نتكلم على ميرمر حاجة 99 و9 دايرة مش جاية 9 من 10 دايرة 9 دايرة خد ده ما انت عارف بس دي فيديو ديفينيشن جزء اشهر ثلاثة ديفينيشن في الكالكوليشن لدرجة عمل صار ثلاثة ديفينيشن كان ممكن اكتبهم ثلاث سطور انما اكتبهم في صفحة كذا يعني الديفينيشن في ثلاث قروش يا ابني زي ما يكون دكتور نقطة مهمة سؤال؟ لا ديفينيشن شفوي مهم سؤال مش نظر يجي ديفينيشن أهم ثلاثة ديفينيشن في السيركوليشن إيه أهم حاجة فيهم؟ لا في ثلاثة يا جماعة إن إحنا بنتكلم ده فوليوم أوف بلاد بامبد باي مش ذا هارت إنما بامبد باي وان فنتريكل إن إحنا عارفين الهارت كام فنتريكل هي دي اللي بتبوظ ثلاثة ديفينيشن عشان كده دور عليها كاتبها لك بعرض الصفحة كده فين كلمة وان فنتكل هي دي المهمة؟ الكلام مش على الهارت. يعني لما بنسألك شفوي أنا ودي في حاجة واحدة بس، هل هنقول ده فوليوم بلاد بامبد باي ذا هارت؟ ولا ده فوليوم بلاد بامبد باي وان فنتكل؟ يبقى الإجابة وان إيه؟ بس. لو قلت بيربيت في الضربة الواحدة هسمي ده ستروك فوليوم. لأن كلمة ستروك في اللغة معناها ضربة. هما بقول قلت لكم على الدكتور معظم التعبيرات جايبينها من لغتهم هما بيتكلموا بهذه اللغه مش دي مش لغه علميه ستروك يعني ضربه الفولس بتاع بره يقول لك جالي سان ستروك ضرب الشاب سان ستروك فستروك يعني باللغه ضرب ففكره ان انا لخبط يبقى انا مش عارف لغه مش عارف علم ستروك بتاع الضرب طب تحسبها ازاي هات الطفل الثالثه بتاعي فهمها لي يا بابا الفنتكل كان فيه 130 سنتي في نهايه الداستول ده اند داستول فوليوم في نهايه الداستول بقى فيه 60 يبقى ضخ كام معلش هو كل مره يجيبوا ارقام مش كده ما بص مش رقم ثابت في قلبك كده في قلبك كده انت صاحب القلب الكريم فيعني كلها صح مفيش حاجه غلط بس انا طبعا كان ادبي ان هم تكتب في نفس الشيء نفس الرقم يمكن نافذه على العالم يعني بيورونا حاجات كثيره المهم الفكره ان الهارت في 130 في نهايه الدايستول اصبح فيه 60 يبقى ضخ كام؟ صفر الثالثه ابتدائي كان في 130 بقى فيه 60 يبقى ضخ كبير حسبتها ازاي؟ طرحت الاند دايستوليك فوليوم حجم الفنتكل في نهايه الدايستول ناقص حجمه في نهايه الدايستول دي من المعادلات التاريخيه لو ترددت فيها بشكل هتبهدلك الستروك فوليوم ايكوال ايه؟ اند دايستوليك ماينس اند ستوليك فوليوم كله خالص طب نيجي بقى لموضوعنا اللي هو الكاردياك اوت كاردياك اوتبوت في تعريف تاني اقل شهره بس اكثر وضوحا يسموه مينت فوليوم مينت يعني ايه؟ يبقى ده فوليوم بلاد بامبد باي 1 فنتكل بير مينت طب دي نحسبها ازاي؟ نضرب الستروك فوليوم اللي هو في الضربه الواحده في عدد الضربات في الدقيقه اللي هو الهارت ريت معادله تاريخيه برضه يبقى الستروك فوليوم بيساوي اند داستوليك فوليوم ناقص اند ستوليك فوليوم معادله تاريخيه تبقى حاجه خالص حتى انا بنظم ده في الاثنين دول يبقى دي ما فيهاش تفاهم في الشكل يعني لو فكرت يبقى غلط حتى لو تبع كده صح ستروك فوليوم اند ستوليك ماس اند ستوليك ده اسمه الكاردن اوتبوت ستروك فوليوم بتاع الضربه الواحده في عدد ضربات في الدقيقه اللي هو الهارت ريت 70 في 70 تطلع حوالي 4900 خليها 5500 لتر في الدقيقه وانت قاعد يوري بس الاتليتكس لما يجري هو الرقم ده ممكن يبقى 35 لتر مش فينا احنا الناس اللي هم الابطال الرياضيين احنا نجيب لحد 25 هتقدر تضاعفها خمس مرات 5 لتر لما تعمل اكسرسايز 25 لتر الاتليتكس بيوصلوا 7 تايمز الكميه دي بيروح بحاله حقيقي نيجي كاردياك اندكس دليل القلب ومش قلبي دليلي في فرق بين الاثنين طب هو 100% الواحد اللي قلبه صغير هيضخ قليل، قلبه كبير هيضخ مش لأنه مريض. كل واحد متناسب مع مسطح جسمه، فهقولها لك بطريقة لطيفة. لو قلت لك واحد قلبه بيضخ 5 لتر في الدقيقة ومسطح جسمه 2 متر. يبقى المتر بينوبه بيخصه قد إيه من 5 لتر؟ 2.5. طب واحد تاني قليل في الحجم جدا، قلبه بيضخ 2.5 بس، فأنت تعرف إنه عيان ما بيضخش 5، بس مسطح جسمه متر. يبقى برضه المتر بيخصه كام؟ 2.5 يبقى فور اكيوريت كومباريشن لازم نقرن الكاردياك اوتبوت بحجم الايه؟ جسمه ومسطح الجسم فعشان كده سموها دليل القلب ده دليل حقيقي انما ما تجيبليش قيم مطلقه ده قلبه يضخ 5 وده 2.5 يبقى ده عيان يبقى ده بيضخ 2.5 بس مسطح جسمه متر واحد فالمتر بيخصه بينوبه بياخد نفس الكميه يبقى ايه تعريف الكاردياك اندكس؟ ده فوليوم بلاد بامبد باي 1 فنتكل بير مينت بير سكوير متر سيرفيس اريا تقسم على السيرفيس اريا اللي هي في المتوسط في الشخص المتوسط 1.7 ليه انا عملتهم بصفحه واحده؟ في مقدمه ثابته للداتا ديفينيشن اللي هي عملتها بعرض الصفحه ده فوليوم بلاد بامبد باي 1 فنتكل ركز بقى ده فوليوم بلاد بامبد باي فير بيت يبقى ستوك فوليوم فير مينت يبقى مينت فوليوم هو ده الكاردياك اوت فير مينت فير سكوير متر سيرس اريا هو ده الكاردياك اندكس صفحه كامله ممكن اكتبها في ثلاث سطور بس دي اهميه الديفينيشنز والمعادلات وان بيج كده تقعد تذاكره ده فوليوم بلاد بامب باي وان بيت فير بيت نسميها ستوك فوليوم فير مينت من الفوليوم هو ده الكاردياك اوت بير مينت بير سكوير متر سيرس اريا ال بي دليلي ولا دليل القلب؟ دليل القلب كاردياك اوت الجليل ده أغنية الليلة مراد تقلب صفحة الفضل هو أنت تشوفوا كل الصفحات إلى كده تصحيب الرئيسة إنه طب الرئيسة وإنما أدو الدنيا أبي لا لا لا لا لا لا لا لا لا بصوا انتوا بتشبهوا لي حاجات الكونفيدنس الثقه بالنفس دي اهم حاجه قال لي ايه هذا الاول عندنا هاي اربع طرق لطيف انه في النظري يجي لك وان ميثود تو ميجر الثقه خالص يعني مفيش ما بيحددلكش اختار طريقه انا رايي اختار الطريقه دي هي الانديكيتور فاليوشن تكنيك فكده يا نظري هم السادة طيب لو انا عملت زي المحاضرات مثلا زي كثير من الزملاء وشرحت وهم ده طبيعي ما بقولش حاجه على جد ده هم قايلين شرحتها بالطريقه التقليديه مش هتفهم انا بتعقل انا شرحت طريقه عكسيه طريقه طفوليه يعني اول هقول لك المساله وبعدين اشرحها مش العكس طيب بص معايا لو قلت لك ان الهارت عملنا الاتي الانديكيتور هنا هما مش كاتبينه على فكره في الكتاب بس انا كتبته الماده اللي بنستخدمها اسمها كارديوبرين يعني الماده الخضراء بتاعه القلب هما كاتبين انديكيتور الماده المستخدمه اسمها لسهولتها كتبتها كارديوبرين فانا هحقن في الفين هنا في الشخص كارديوبرين هحقن 6 ملي جرام خلاص 6 ملي جرام فالدايج هتمشي في الفين تروح للرايت اتريوم ومنها للرايت فينتكل وتطلع مع الكاردياك بلس فلو علم ان الهارت طلعها بتركيز بكونسنتريشن متوسطه 2 ملي جرام في اللتر وضخها بالكامل 6 ملي جرام تخلص منهم في زمن قدره 30 ثانيه ممكن من الثلاث ارقام دي نحسب الكارديك اوت كفرد اقول لك طريقه طفوليه لو رسمت الكيرف ده بقى زي الشرح التقليدي هتعاد في عيشتك فانا مفيش كيرف الاول خالص دلوقتي احنا ادينا القلب كام ملي جرام؟ 6 حطهم كل اثنين في لتر اهو بعملها زي الاطفال اهو زي العداد الكاميرا جبت 6 حط كل اثنين في ايه؟ 6 حطهم في كام لتر؟ 3 لتر وضخ ال 3 لتر دول 30 ثانيه اللي هو بيضخ كام لتر في 60 ثانيه اللي هو دي 6 لتر كده شوف حتى لو صوت لما بلاقي يعني اذا بتاسم يبقى ايه التفاهم لو عكست بقى شرحت الكير وشرح المعادله تعالى في عيشتك مش هتعرف حاجه لو انت من الاول فهمت ان ده كلام كافي الدينامو 6 مللي جرام طلعهم بمعدل كل 2 ملي جرام في لتر يبقى طلعهم بكام لتر؟ 3 وضخهم في 30 ثانية 3 لتر 30 ثانية يبقى 60 ثانية اللي هو المينت فوليوم الكارديو قد ايه؟ 6 لتر. أنا بقى خش على الطريقة عشان تبقى معاك. طب السؤال دلوقتي منين جبنا الكونسنتريشن والتايم؟ يعني أنت حقنت 6 ملي جرام أنت عارف الحقنة دي لكن منين جبت الكونسنتريشن والتايم؟ فبقول جاوب من بق الممتحن جبناها من الكونسنتريشن تايم كيرف يبقى الكونسنتريشن والتايم دول جبناهم من concentration time curve. ازاي بنعملها؟ بنحط الطرف القلب في الفرمون الارتيري في كارد الكتف وناخد سيريال سام. سيريال يعني ايه؟ ورا بعض كل ثانية عينة. خلينا نعيش الموضوع لانه تافه. افتكر اول ما افتتح الضاي هنا ايش هذا؟ هيظهر الفرمون الارتيري اللي هياخد وقت عمال ما يروح للايبريم فينتكل ويظهر هاخد وقت. يبقى انا هقعد هنا هترسمها برسمه عبيطه كده طفوليه خالص. ده الوقت اللي هقعد فيه رسمت حقنه اهو. الضاي ابتدى يظهر هنا بعد 5 ثواني من الحق. ليه ضاع وقت؟ لان مش اول ما عند في الفين يظهر هنا قبل ما يروح الايبريم فينتكل ويطلع في الفرمون الارتيري. ثم تزايد التركيز لحد ما وصل تركيز الماكسيمم بتاعه 4 ملغرام في لتر. ثم تناقص التركيز بس قبل ما يوصل الصفر حصل سكند رايز. خلاص؟ ده سؤال هتسأله الشكل. ليه التركيز ما نزلش للصفر وحصل سكند رايز؟ بقولها باسلوب طفولي. لان قبل ما الهارت يتخلص من اخر قطرة من الضاي انت تسهله كان اول قطرة رجع التاني. يبقى سبب السكند رايز الري سيركوليشن. الري بسيطة خالص. ليه ما بينزلش التركيز الزيادة؟ لان قبل وصلي قبل ما يخلص من اخر نقطة الضاي بدهاله بيكون اول نقطة الضاي ضخها حصل الله ايه؟ رجع التاني. عشان كده عمر ما التركيز ما ينزل الزيادة. فالسكند رايز ده سبب الري سيركوليشن. انما انا هفرض ان مفيش سيركوليشن ان الهارت بيضخ في الشارع. فهقول لنفسي لو ان الهارت بيضخ في الشارع كان مفروض التركيز ينزل لكام؟ صفر. مش حاجه بترجع. فكان مفروض المهمه الميشن دي تخلص بعد 35 ثانيه. يعني خد بالك هذا جزء في الكيرف تخيلي انا اللي بعمله. يعني بنزل كده اقول اه لو استمر التراكم بهذا المعدل كان مفروض تختفي الضاي تماما بعد كام ثانية؟ بعد 35 ثانية. يبقى بص للكير. يبقى هو ابتدى يضخ الضاي بعد 5 ثواني وكان مفروض يفرغ منها بعد 35 ثانية. يبقى المهمة دي كان مفروض تاخد وقت قد ايه؟ عرفت منين جبنا الضاي؟ من الكير. طب الضاي الذكي مش معقول اخد اعلى تركيز في عينات التركيز فيها 4 وفي عينات التركيز فيها 6 فاهم؟ مش هاخد اعلى ومش هاخد اقل. متوسط 0.4 كام؟ 2 اللي هو الافريج كونسنتريشن. فما يسالك منين جبت الكونسنتريشن والتايم؟ تجاوبه من اللي هو قاله من الكونسنتريشن تايم كير. هيسالك عملناه ازاي؟ بنحط مشغول شويه لها مشغول كان روح حياتك مشغول في الكار لك او في الطاوله الاخر مشغول. هنحط كار لك كابيتال حط الطرف القلب وناخد سيريال يعني ورا بعض سيريال حتى ما تحضر مسلسل يسموه انجي سيريال لو حلقات يعني مسلسل سيريال ارتيريال سامبل ونحط الكونسنتريشن against L time. Actually هو ما يحطوش الكونسنتريشن بيحطوا اللوب كونسنتريشن لوغاريتم الكونسنتريشن. ليه؟ خلينا لك بساطة شديدة ان في جزء في الكيرف تخيلي هنا فاحنا عاوزين الخطأ يبقى قليل. انت في التصوير كل ما الصورة كبرت الأخطاء فيها تزيد كل ما تصغرها الأخطاء. خد بالك ان الكيرف ده احنا بنحط نقط كده ونوصل ما بينهم. يعني بنحط التايم والكونسنتريشن وبعدين نوصل ما بينهم. فكل ما قربنا النقط لبعض يبقى احتمال الخطا يبقى ايه؟ اقل. دي سواي هم استخدموا اللوب كونسنتريشن. ليه استخدموا ايه؟ اللوب كونسنتريشن. كنت فاكر رحمه الله استاذي الدكتور اسحاق عبد الرحمن اول ما كتب الطريقه دي اللي هي اللوب كونسنتريشن ما كانش مكتوب تفسير. حتى حد سأله من الأساتذة الأفاضل ليه مستخدمين اللوب كونسنتريشن؟ الراجل كان عنده يعني أنا ما أعرفش بس شاور على العبد الله وقال الراجل ده كان في كلية هندسة نسأله ليه؟ ليه الراجل استخدم اللوب concentration. فسألني وهذه هي الإجابة، لأن الكيرفي جزء المجري، يعني عاوزين ننزل بالضبط هنا، كل ما نصغره كل ما احتمال ان احنا نهيت في الرايت بوينت في الايرور يبقى ايه اقل، لما نصغر الصوره يبقى الايرور اللي فيها يبقى ايه اقل. والاول خد بالك ومفيش كيرف كده، ده في نقط بنوصلها وبعدين ولسه ايه هنتخيل كان المفروض تنزل فين، فكل ما قربنا النقط لبعض صغرنا الصوره يبقى احتمال الايرور يبقى ايه. This is why الراجل استخدم اللوج كونسنتريشن، ما استخدمش كونسنتريشن وهو مبدو منتظر تبقى عارف الاجابه عشان نقلل الايرور. هون انا بقى بدات اشرح على الفلكش الارقام الاول، قلت لك بقى ايه هنحل 6 ملي جرام ونحط كارديك كانسر وناخد سيريال ارتيريال سامبل وناخد نحط لوغاريتم الكونسنتريشن في مواجهه التايم ونرسم كيف منزلش ليه منزلش عشان الريسيركيشن. تعال نحسب بقى الكارديك اوتبوت، لو جيت عقلت الموضوع كارديك اوتبوت ايه اللي هعمله؟ انا خفيت كل الحاجات على الحقائق دي وقلتها مساله طفوليه يا بابا، عقلنا 6 ملي جرام الهار ضخهم كل اثنين في لتر، يبقى حطهم في كام لتر؟ 3 لتر. وفرغ من هذا الكلام كام ثانية؟ 30 ثانية، بيضخ 3 لتر في 30 ثانية، وهو بيضخ كام لتر في 60 ثانية في دقيقة؟ فأنت من الأول حسيت بطبعاً أنا، بعدين شرحتها بالعكس. قلت طب منين جبت الكونسنتريشن والتايم؟ خد من البوق المنتحب. الكونسنتريشن تايم كير. طب إزاي نعمله؟ حط كاردياك كاتيتر وخد سيريال ارتيريال سامبل وعيش تهالك. هل اول محل هنا اول سامبل هيبقى فيها باي؟ فابتدى ظهور الباي بعد 5 سكند، ابتدى لحد ما وصل الماكسيمم نزل وما نزلش للسيف، حصل سكند رايت. هيسالك الشافو ايه سبب السكند رايت؟ ريسيركيليشن قبل ان يفرغ الهارت من اخر قطره توصله، اول قطره ضخها بتكلم عربي اهو تكون رجعت تاني. خلاص احنا هنتجاهل الريسيركيليشن، نقول لو كان مفروض يفرغ من مهمه، لو مفيش ريسيركيليشن كان هيفرغ منها امتى؟ هننزل بخط الماجري وتخيلنا كان المفروض يحصل بعد 35 ثانيه، يبقى ضخها في كام ثانيه؟ 30. بكونسنتريشن مش هاخد الماكسيمم واخد المينيمم، هاخد الافرج اللي هو 2 ملي جرام برلين. طب ليه استخدمنا اللوج؟ لانه الكيرف فيه جزء تخيلي، عاوزين نقلل الايرور فعاوزين نصغر الايه؟ كيف؟ مفيش حاجة صعبة، كل حاجة سهلة. مش هذه الطريقة اللي بيستخدموها في العالم النهاردة. هذا الانديكيتور ما يعرفش ناس كثيرين. واحد في كل 100 لو حقنته بالكارديك جرين ده يحصل له حساسية قلب يقطع. خد بالك أنا بقيس الكارديك أوت ما بعالجش العيان، يعني وأنا بشخصه وموته وما أنا باجي أعالجه. إحنا لسه إحنا ده مش علاج، إحنا بنشوف الراجل ده قلبه بيضخ قد إيه. العالم الفكر ناس اذكياء جدا، فقالوا عملوا حاجه اسمها ثيرمودايلوشن ميثود، بدل ما الحقنة فيها طبقه خضراء فيها ماده خضراء، الحقنة بقى فيها كول سلاين، سلاين سائع. انا بحقنك بسلاين جسمك كله سلاين، ان تركيز الجسم كله 9/10 جرام كل 100 سم، يعني جسمنا فيه سلاين. يبقى هل هيضار ان انا احقنك انت عندك سلاين وانا بحقنك سلاين؟ جسمك ما فيهاش حاجه. فليه استخدمنا كول سلاين؟ سببين، واحد لانه نوت توكسيك، ففي حاجه ثانيه فوق البيعه لذيذه جدا. هنا مش هنسجل التركيز، هنسجل الحراره. يعني لما تحقن سلاين بارد الدم يبرد يبرد يبرد لحد ما البروده توصل الى ماكسيم، يبقى الكيرف هنا مش كونسنتريشن، حراره. وبعدين البروده تتناقص تتناقص تتناقص. هقول لك فكره جميله، ومفيش سكند رايت الكيرف من اوله لاخره حقيقي. عارف ليه؟ فكر معايا، ان كل سلاين لما يروح تيشو هاخد برده هناك، مش متخيل انه يرجع تاني بارد بحيث يعيد تبريد الدم، فبقى مفيش سكند رايت، لان كل سلاين فقط كله برده فين؟ هنسجل وما رجعش تاني بره تاني الدم مره اخرى. ففي مثلين استخدام كل سلاين، اتس نوت توكسيك النوري سيركريشن، الكيرف من اوله الى اخره حقيقي. فبقى العالم كله النهارده ما بيستخدمش الصبغه الخضراء دي اللي هي الكاردو جرين، بقى بيستخدموا الكول سلاين مكتوبه تحت اهو. يبقى الثيرمو دايلوشن تكنيك هنستخدم كول سلاين، الامبورتنس السلاين از هارمليس نوت توكسيك اند نو سكند رايت. اوعى بقى لما يجي لك وان ميثود تكتب الكلمتين دول. فهمت ليه؟ ما ينفعوش، لانك دول بيزد على الطريقه دي. فاحسن بدل ما نشرح الطريقه دي ونزود كمان كلمتين، هو بيقول لي هو ميثود اقول اول طريقه خلاص انا مالي بستخدمه ايه وما استخدمش هو اللي يوم اقول اول طريقه ما ينفعش نكتب ثلاث كلمات اللي انا قلت له هو مثل ده الكلام ده لازم يتحط زياده على اللي قلناه كله اقول ايه بقى خلينا اسكت يبقى نكتب اول طريقه وخلاص يبقى هذا المثل اكشلي لا دي ولا دي بيستخدموها في السونار احنا بالموجات الفوق صوتيه بص حجم الهارت بالسونار تعرف يقدروا يقيسوا 32 سم في نهايه الدياستول 60 سم في نهايه السيستول يبقى الهارت ضخ كام الضربه 70 واشوف الهارت ريت 70 يبقى ضخ 70 في الضربه 70 مره في دقيقه 70 في 70 تبقى 4900 حوالي 5000 دي الطريقه المستخدمه فعلا بقى لانها نون انفيزيف لا كيرفات ولا هنحقنك بحاجه انت راجل حاطين عليك جهاز السونار نشوف ده حجم الهارت في نهايه الدياستول ده حجمه في نهايه السيستول الفرق بينه هو الستروك فوليوم نضربه في عدد الضربات في الدقيقه يبقى هو ده اللي بيضخ الهارت في الدقيقه اللي هو كاردياك اوت ممكن تكتب دي بس يبقى واضح ان انت يعني عاوز تكتب اقل قدر من الكلمات يعني دي ثلاث سطور فعلا يبقى بالسونار نحسب الاند دياستوليك والاند سيستوليك الفرق بينهم هو الستروك فوليوم نضربه في الهارت يبقى هو ده الكاردياك اوت دي سؤالتها واللي مفيش حاجه بتتحقن ومحدش حد بيتحقن بحاجه فهي دي المستخدمه. في طريقه بقى ما بقوش يستخدموها عشان كده انا حطيتها في الصفحه اللي بعدها. خد تفكيري بيها، بس الفكر انت هو ده الاساس بتاعها. هي الدايركت اكسبرنس. المساله اللي انا شرحتها دي عاوزه طفل بخمسه ابتدائي. لانها فيها كام رقم؟ ثلاثه. عندنا سته مليغرام. حطهم بمعدل اثنين في كل لتر، يبقى حط السته في كام لتر؟ ثلاثه، وضخهم 30 ثانية، بس 3 لتر في 30 ثانية بقى كام في الدقيقة؟ 6 أنا دي بقى عاوزة طفل في ثالثة ابتدائي. لأن فيها رقمين بس. ومفيش مسألة في الدنيا فيها رقم واحد. أي مسألة فكر فيها لازم تبقى فيها على الأقل كام؟ رقمين. فدي تناسب طفل في ثالثة ابتدائي، فلو ما فهمتهاش يبقى أنت النوع الثاني في العطف مش في الغباوة. واحد بيقول لي ليه بتبتدي بلاد دي؟ بديك كونفدنس روحك. ده كلام بتاع ثالثه ابتدائي. لقيت في المحاضره بدات اشرح من غير ما اقول الجمله دي ممكن اعمل ايه؟ ممكن تعيد لها تيك فرانسيس تاني. عيد تاني، ده اسهل من دي، ده في عددين بس. هتبص. برضه اشرح لك الفكره بعدين نقول المساله، مش العكس. قبل ما اقول بس ارجع لي المساله دي تاني عاوز اقول لك المساله اللي فوق المعدل ما تعرفهاش لوحدكم. في معادله مكتوبه فوق كده مش في التيك في الصفحه اللي قبلها. في نص الكارديك اوت بيساوي ايه؟ احنا الاماونت اوف انديكيتور اكتب لي فوقيها اللي هو المثال اللي انا اديته سته على الافرج كونسنتريشن اللي هو 2 يبقى حط السته اللي جرام في كام لتر؟ ثلاثه وضخهم في كام ثانيه؟ 30 ثانية مكتوبة هوت تايم 30 بس أنا مش عاوز 30 أنا عاوز كام ثانية؟ 60 فلازم أضرب 60 على 6 على 2 في 60 عشان لازم الحساب 60 ثانية على التايم اللي هو 30 عشان تفهم جابوا منين المعادلة دي سهلة أوي عن 6 مللي جرام حطهم كل 2 في لتر يبقى حطهم في كام لتر؟ حسبتها ازاي؟ الاماونت اوف داي على الافريج كونسنتريشن وضخهم في كام ثانية؟ 30 بس انت عاوز تحسب في كام ثانية الكارديو اوت في فتضرب في 60 على الزمن الزمن اللي هو 30 ده ازاي جاب المعدل؟ قال له برضه الراجل ما اعرفش جوابه مش عاوز عبط كريتيك عادي غير العبط بص يا بابا تيك بريس دي لذيذة قوي ما حدش بيستخدمها بس علينا في البايو فيزكس فلازم تعرفها دلوقتي الرايت فينتكل بيضخ الدم يروح للليفت سايد الظهر بيمر فيه هنا في الرئه وفي الرئه بيحصل له اوكسجينيشن بياخد اوكسجين فلو علم ان كل لتر فينس بلاد دخل الرئه فيه 140 سنتي اوكسجين والرقم ده صحيح كل لتر فينس بلاد فيه 140 سنتي اوكسجين خد اوكسجين من الرئه يبقى يطلع الناحيه الثانيه فيه اكتر. ها؟ هتكتبها باللون الاحمر بقى، المربع اللون الاحمر بقى ارتيريا، كل لتر بقى فيه 190، كل لتر بيدخل فيه 140 بيطلع فيه 190، يبقى كل لتر بيشيل كام سنتي اوكسجين؟ 50. هو دخل اوريدي فيه 140 فينس، ما قلنا الفينس بلاد قال لنا هلبر من زي ما قلنا في ابتدائي، الفينس بلاد مش ما فيهوش اوكسجين، فيه 70% اوكسجين، 70 الارتيريا فيه 95 او 97، مش ده اللي قالوا لنا في ريسبريشن؟ الفينس بلاد مش زي ما علمونا احنا صغيرين ده ما فيهوش ولا فيه، لا الفينس بلاد 70% ساتوريشن اوريدي فيه اوكسجين 140، لما يدخل في الرئه يبقى فيه اكتر، يبقى فيه 190، يبقى اللتر دخل فيه 140 طلع فيه 190، يبقى لتر كام شال كام سنتي اوكسجين؟ 50. 50 دي جبناها ازاي؟ 50 دي الارتيري وفينس ديفرنت، الارتي فيه 190 الفين فيه 140، يبقى الرقم ده جبته عباره عن ارتيري وفينس ديفرنت. طب اذا علم ان انت استهلاك الشخص للاوبشن ده رقم حقيقي في الدقيقه 250 سنتي اوبشن بير مينيت، يعني كل لتر بيدخل 1000 يجيب لي 50، كل لتر يضخه يجيب لي 50، انا محتاج في الدقيقه 250 سنتي اوبشن، ده رقم حقيقي معظم الناس دورينج ريست عشان يعيش محتاج 250، يبقى لازم الرايت فنتكل يضخ كام لتر عشان يجيبه 250. فازاي ايش الشطاره دي؟ دخلنا 250 اللي هو الاوكشن كونسيوم بير مينت على الارتيرو فينس ديفرنس. طب اقولك طريقه ثانيه عشان اوريك ده مساله تافهه. خلاص؟ القالب بيوصل عندنا في 190 في 140 بيركب من محطتنا تلاقي اللي موجودين 190، يبقى في كام واحد ركب؟ يعني هو بيوصل في 140 عدناهم تاني لهم 190، يبقى المحطه دي ركب منها كام؟ 50 عشان يعدينا الناحيه الثانيه. طب انا بقى واقف على محطتي ده 250، يبقى لازم كام قارب يجوا عشان خاطر ينقلوا ال 250؟ 5. هي طب طريقه طفوليه، قارب يرمي ال 50، انا عاوز ادخل 250، ده كام قارب؟ كام قارب يدخلوا ال 50؟ 250 القارب يقدر يشيل 50، اللي عندي اللي لازم انقلهم في الدقيقه 52، يبقى يلزم كام قارب؟ كام لتر؟ ما هو اللتر هو القارب هو اللي بيشيل، يلزم 5. دي عددين، القارب بيشيل 50 وانا عندي 250، يبقى كام قارب؟ 5. فعلا شطاره ايضا، اللي مش فاهم برضه ما يكسبش يقول لي مش فاهم. لتر الفينس بلاد بيدخل الرئه فيه 140، بيخرج في الناحيه الثانيه فيه 190، يبقى اللتر بيشيل كام سنتي اوكسجين؟ 50. اقولها بطريقه اسهل، وال 50 يتشالوا بلتر، اللتر بيشيل 50 وال 50 يتشالوا بلتر، يبقى عاوز كام لتر يضخوا القلب عشان يشيلوا 250؟ اللتر بيشيل 50، كام لتر لازم يضخهم الرايت فنتكل عشان يشيلوا 250؟ حسبناها ازاي؟ 250 على 50، حيث 250 ايه؟ افهم بقى احنا مش هنكتبها اعداد، هو الاوكسجين كونسامشن بير مينت. طب ال 50 دي جبناها من ايه؟ دي فرق الاوكسجين في الارضي عنه في فين؟ ارتيرو فينا دي. تمام؟ يبقى ده الكارد كاو. اقول لكم معلومه طريفه؟ فيك بتسالها الدكتوره بتاعه وانا مش في كتابنا، فيك ما كانش بيقيس الكارد كاو، كان بيقيس الاوكسجين كونسامشن بير مينت. تفتكر من نفس المعادله يبقى الاوكسجين كونسامشن بير مينت يساوي ايه في ايه؟ لو كاردك اوت اوف تارتير وفينال ديفرنس. ده الاوريجينال سيك برنسبل. اللي احنا خدنا منها المعادله دي، يعني هي دي مش دي المعادله الاساسيه بتاعته، هو كان اساسا بيقيس الاوكسجين كونسامشن بير مينت تساوي كاردك اوت، ودي تيجي مضروبه في ارتير وفينال ديفرنس. فاحنا قلنا يبقى الكاردك اوت اوف من نفس المعادله يساوي ايه؟ اوكسجين كونسامشن بير مينت ديفايدد باي ارتير وفينال ديفرنس. كلام تافه. اللتر بيدخل فيه 140 ياخد مور اوبشن في رئه يبقى فيه 190، يبقى اللتر بيشيل 50. طب الانسان محتاج في الدقيقه 250، اللتر بيشيل 50 والانسان محتاج 250، يبقى لازم الرايت فنتكل يضخ كام لتر؟ اللتر بيشيل 50، هو عاوز 250 يبقى لازم يضخ 5 لتر. مش فاهم يقول انا مش فاهم، غمض عيني مش هشوف مين. طيب مش فاهم ويسكت فاهم؟ في فرق بين سهل وسهل. القارب بيشيل 50 وانا عندي 250 محتاج كام قارب؟ ما هي هي عشان بقت اوكسجين وكونسامشن وارتيريو دي بقت مساله ايه ده؟ اللتر بيدخل دي 140 بيطلع الناحيه الثانيه دي 190 يبقى اللتر شال كام سنتي اوكسجين؟ 50. انا محتاج في دي عشان اعيش ب 250 يبقى لازم الارض يضخ 5 لتر. اللتر بيشيل 50 وانا عاوز 250 يبقى لازم يضخ كام لتر؟ 5 لتر. يبقى إذا الكارب العضو بتساوي إيه؟ Oxygen consumption per minute divided by the arterial venous difference 250 على 50 حيث 250 هي Oxygen consumption per minute و50 هي الفرق الأرضي عن الفيلم حيث ربنا ثاني أذكى طوال الحمد لله. نيجي بقى رايح شوية condition that affect the carb العضو. احنا قلنا اول سؤال نظري هيجي لك وان ميثود تو ميجر رايي طبعا اول واحد ممكن تيك اسهل طبعا بس ما تستخدمش يعني هتبقى تكتب حاجات لا تستخدم في الدنيا انما لو كتبتها هتاخد كل مارك عادي اللي هي دي اسهل اللي قبلها صح كلمتين نحقق العلم الفوائد كونديشنز ذات افكت ذا كارديو اوت لا هو طول عمره التكيت في العقود الماضية العقل عبارة عن 10 سنوات اللي العبد الله شافهم في حياته عمره ما جاب ميثود بذاتها وان ميثود وانا بقول لك احد لو جاب وان ميثود هي لازم يختار عليها لان هي المستخدمة في الدنيا يعني نفرض جدلا وعمرها ما حصلت انه لازم يختار واحد عاوز يغلس عليك واختار واحد ما ينفعش يختار الفيك اللي انت لابسها ان هو تايمين كونديشن ذات افكت ذا كاردياك اوتبوت وانت نايم كارديو كاردياك اوتبوت ثابت ثابت النوم والمودريت تشينجز تغيرات طفيفه في الحراره طب ايه الحاجات اللي تزود الكارديو اوتبوت بالك طريقه حلوه اول اربعه عارف طريقتي بحرف الاي صح اكسايتمنت لو انفعلت ضربات قلبك حتى مش هتسهل فبيضخ اكتر دي تزود 100% لو جريت اكسرسايز 70% تاكل وطبعا الاكل عاوز يتهضم يبقى في دم اكتر يروح للجي اي تي 30% ابينفرين حتى ما رضيتش اكتبها ادرينالين فاهم ليه عشان تبقى كلها من ايه؟ والابينفرين هو الادرينالين يعني لازم تكتبها بطريقه حلوه وبعدين هوب اتموسفير ليه بقى في هوب اتموسفير؟ لان الفيسل بتبقى دايليتد ولا كونستكتد؟ لون احمر حتى في الحر طب دايليتد يبقى عشان الهارت يملاها لازم يضخ كميه ايه؟ كده الهوب بيزود الكارديو كاردياك اوت وطبعا بريجننسي عشان هما في اثنين دلوقتي الام وبنين القلب ده بيدخلهم هما الاثنين كلام حلو بسيط خالص طب انت ايه لو واحد لاينج يعني نايم كده مستلقي وبعدين راح قاعد فجاه واقف فجاه استني يبقى الجرافيتي هتشد الدم على ايه تحت يبقى الدم اللي راجع القلب هيقلب هيضخ قليل يبقى التغير من اللاين للثاني بوزيشن واحد كان مستلقي قلنا في اللغه الشام يسموها ايه متلقح لك واحد صاحبي كان مراته الابنانيه رحنا اتعزمت عليهم على الغدا بعد ما خلصنا غدا قالت لي ما تكون تتلقحها شويه طب ايه اللي اتقلب بقى؟ هي ما بتزعلش تتلقح يعني تستلقح زي في مطب صناعي ترويقه ولا مش عارف اسمها ايه ترويقه يعني افطار هم عندهم تعبيرات غريبة للناس شباب كده الناس تبقى رايجة على شيء فشخة يقول لك مشوار فشخة يعني مسافة صغيرة فشخة يا راجل أنا كنت فاكر الست دي غير مهذبة بس اكتشفت إن هي دي اللغة أنا اللي مش فاهمها قوم اتلقح شوية مشوار فشخة فين ده؟ لغة فلما تبقى متلقح وتقف يقل الكاربت او الدم يسيح بقى تحت رابد اريثميا يعني لو الهارت اشتغل بسرعه قوي مش هيلحق يبدا صح رابد اريثميا يعني لو اشتغل بسرعه قوي فتره التسويه يحصل لها ايه؟ هي اللي مش هيلحق يبدا يبقى الكاربت اوتر تقل عشان كده حتى كنا قلنا فاكر الجنرال فلتر الجنرال فيبريليشن في الاي بي نود كانت غلافه رائعه كانت بتختزل العدد الكبير اللي رايح لل فنتكل لو فنتكل يشتغل بسرعه بص الايدي فنتكل يشتغل بسرعه قوي فتره الدستور يحصل لها ايه؟ هي اللي مش هيلحق يا ابني مش هيفضي الرابد اريثما دي ممكن تبقى فيتك والهارت ديزيز طبعا لو الهارت تعبان يبقى اسكار لا مش كل ده شافوي وام اس كيو هتاخد الصفحه دي بقى كنترول الكارديك اوت كل مره اقول لزملائي ان احنا لازم الكنترول كارديك اوت يبقى العناوين اوضح شويه في الكتاب احنا نوضحها شويه نظري ده ولا ايه لسه كل لسه هيجي النظر يا ولد كارديك اوتبوت يتاثر بعاملين اهم عامل الموست امبورتنت هو الفينس بتاعه حتى لو ده بطريقه لطيفه لان مكتوب في التكست بوكس جمله حلوه اندر نورمال كونديشن لازم الكارديك اوتبوت يساوي الفينس بتاعه كل الناس في القاعده دي الهارت بيضخ تماما اللي بيرجع له اصل ما ينفعش يضخ اقل لان يحصل بقى دم يستجنيه يركض وراه السيركيوليشن تبقى مصيبه فاندر نورمال كونديشن لازم الكارديك اوتبوت يساوي الفينس بتاعه يعني لو رجع له 10 لتر يضخ 10 لتر 20 لتر يضخ 20 لتر 40 لتر يضخ غلط لو انت اقصى حاجه 35 يبقى دخل عامل انا اصلا غلطان اللي هو الكارديك بيرفورمانس يعني المفروض بس تشكبين في الكابتن بس كلها تشوف علمي اكتر ان اندر اندر نورمال كونديشن الكارديك اوتبوت فسيرش كان الحاجات اللي فيها يساوي الفينا 2 ودي الليمتس ودي الليمتس اللي بتعمل لي اضطراب الهارت ده مضخه لها قدره معينه كذا مثلا عارف ازاي في الموتور في كذا انجن كذا على كذا هورس باور اسف يبقى الهارت بيضخ الكارديك اوت بيساوي فينا ستيرن في حدود مقدره الايه؟ القلب يبقى ايه تاني عامل يتحكم في الكارديك اوت فود؟ كارديك بيرفورمانس ففي كام عامل لا ثالث لهم يتحكم الهارت ده هيضخ قد ايه؟ نمبر 1 فينا ستيرن لان اندر نورمال كونديشن الكارديك اوت فود بيساوي الفينا ستيرن ودي الليمت اوف ذا ابيليتي اوف ذا هارت يبقى دخل عامل ثاني اللي هو الكارديك بيرفورمانس انا كاتبها في الدياجرام بصوره واضحه جدا يوجد عاملين عشان ممكن تقرا في الاخر ما تبقاش فاهم هم عاوزين يقولوا ايه بالظبط ايه اللي بيتحكم في كارديك اوتبوت فينا ستير ثم فينا ستير ثم فينا ستير لان نورمالي الفينا ستير ما بيزيدش عن ابيك الظهر انما ايه الدياجرام لا ما ينفعش يبقى العامل بعد كده الكارديك بيرفورمانس طب تعالى ناخد لو زاد الفينا ستير الهارت هيزود الكارديك اوتبوت في مرحلتين بص معايا تخيل ده القلب اهو لو زاد الفينا ستير الهارت هيتملي اكتر الله يبقى حجمه اتغير عشان كده يسموها هيترومتري المقياس الثلاث هيترو يعني مختلف مثلا فدي حاجه بص ايدي حاجه حلوه انه لما يتملي اكتر الاند ديستوليك فوليوم هيحصل ايه؟ هيزيد حتى في الستارتنج لوب كل ما العضله تطول الفورس اوف كونتراكشن يزيد الكلام ده يقعد يبتدي بعد 30 ثانية يقعد 5 دقايق يعني كل مرة لو انا عملت اكسرسايز الدم راجع كتير الهارت بتاعي اتشد اكتر يزود عند الاستوري فوليوم حسب الاستوري اللي هو ده يزود الديشن ليست يزود الفورس اوف لمدة 5 دقايق بس فكر ما يقدرش الهارت يقعد مشدود وغير حجمه ممكن يفرقع اكتر من 5 كانت فبعد 5 دقايق بص ايه رجع لنفس الحجم بتاعه بس يضخ نفس الكمية الكبيرة يعصر نفسه بقى بس الحجم اللي يبتدي بيه هو لما الحجم ثابت يسموها هوميو فيزيك هوميو فيزيك كده مش مشدود كده مش هيفرقع دي بقى تقعد فيها ساعة ساعتين زي ما انت عاوز لان مفيش اي احتمال الهارت يفرقع طب ايه السبب في زيادة الاستوبر في الحالة الثانية؟ ان الهارت حاسس الانقباض بتاعه بوزيتيف اينو تروبيك بوزيتيف اينو تروبيك انا فاكر كل تجربه عاملها الدكتوراه زمان كنا بنعملها على كلب كل مره ابص عليها كنا ايه نحط ما بنشتغلش على الهيومن بيز بحط الدم في فلاسك كده فلاسكا وعلي الفلاسكا على حامل فيبقى الدم اللي راجع للقلب ايه؟ جديد لان يعني انت علتها يرجع بالدفاع جامد بالظبط المنظر اللي حكيت لكم عليه الاقي فجاه قلب الكلب ده انا فاتح صدره نفخ اكتر ويزود ايه؟ فورس كونتراكشن نفع اكتر وزود فورس كونتراكشن لدرجه رحمه الله كان بيشتغل معايا واحد اسمه عامر قالوا لي يا دكتور القلب هيفرقع هو خايف ان انا عمال كل ما اعلي القلب بيتنفخ اكتر بيرجع له ضغط هيبقى اقول له ما تخافش 5 minutes 5 minutes هيرجع حجمه للطبيعي. خد بالك ويضخ نفس الكميه الكبيره يعصر نفسه بس يديني حجم ايه طبيعي هيدروماتيك. طب ازاي بيعصر نفسه انه بيزود قوه الايه الانقباض بوست الانقباض. كل مره تخيلها بس احنا سجلنا مقبول كل مره بتجري خمس دقايق قلبك شكله هيفرقع انه الكبد السيركولاري بيزيد هيدروماتيك بيضخ جامد بالستارتنج لو يزيد ويضخ جامد بالستارتنج لو حتى بس ما ينشط نفسه يزود قوه الانقباض يقدر يرجع نفس الحجم تاني بعد احتفاظ بنفس الستروك فوليوم الكبير. هنا بقى بزياده الفورس اوف كونتراكشن. فانا هحكي لكم ده منظر كنت بشوفه بنفسي بقى بعيني يعني وبالتالي بقيت متخيله احسن فقلت احكي لكم عنه. ان كنا بنبقى فاتحين صدر الحك واروح رافع البلاستر فالفي اس 7 يزيد لانه بيجري والفي اس 7 زاد توصل لقلبه حصل له الدم مندفع الهارت كتير يبقى قلبي اتنفخ ده الانزاستوليك حسب الستارتنج لو فورس كونتراكشن يحصل لها ايه؟ تزيد. الراجل اللي واقف جنبي عامر الله يرحمه كان بيبقى مخضوض القلب هينفجر القلب هينفجر. ايه ده عامر؟ 5 مينتس هتلاقي القلب حتى ممكن يقول لي القلب هدي هو ما هديش هو مش شايف لما رجع كده بس ما زال بيضخ نفس الكميه لما بيحصل كهرباء انه بيعصر نفسه اكتر انه يزود يمكنه فضل من غير ما يبقى مشدود من غير ما يبقى فيه خطوره. Factors that affect the venous system. نظري مهم والسؤال. ده أهم سؤال على الإطلاق. Pump flow ده يشرح حلو قوي الـ venous system. بص معايا. الراجل ده قال قانوني عارفين واحنا في الاعداديه. قال ان الفلو في اي تيوب طلعت له حتى بص القانون ايه علاقه الفلو بفرق الضغط هنا؟ كل ما فرق الضغط بين جانبين بيزيد الفلو يزيد ولا ايه؟ يزيد يبقى علاقه طبيعيه العكسيه يبقى نحطها فوق بريشر فيه. انما كل ما الانبوبه تزيد مقاومتها تزيد الفلو طبعا هو ده الام زو كلام بسيط خالص خدناه في الاعداديه لو بروبورشنال بريشر جريدينت اوفر ريزيستنس. لما تيجي انا هطبق الكلام ده على الفينا ستير انا هغير تغيير بسيط في الرسم. بص انت هشرح فرق جديد قوي لو خدت بالك معايا انه الدم ده من هو الفينا ستير؟ هو الدم العائد من الفين رايح للرايت كده عند الفنتركل وبعدين ده كارديك اوت مفهوم بسيط للفينس نيرف. ايه هو الفينس نيرف؟ دم جاي من الفين رايح للرايت كده يبقى الفلو هنا هيبقى هو الفينس نيرف بدون ضغط يعتمد على حاجتين فرق الضغط اوفر ريزيستنس. كل بس الجمل الجديده انه الضغط في الفين في الفين سموه مين سيستميك فيلينج بريشر. عشان هنا جابوها منين؟ هما مفيش حاجه عبط ابدا. الافريج بريشر ان فين بيسموه مين يعني ايه؟ متوسط سيستميك فينس بريشر. والضغط في الرايت اتريوم سموه زي ما هو سموه رايت اتريال بريشر. هتنساها هنا بقى رايت اتريال بريشر ضغط رايت اتريوم وريزيستنس سموها ريزيستنس تو فينس ريتير. يبقى من واقع هذه المعادله في كام عامل مكتوبين باللون الاحمر يؤثروا في الفينس تير وخليتك تستنتجهم ما حفظتهملكش. ثلاثه الفينس تير بيتناسب مع ثلاث حاجات المين ستيميك فيلينج بريشر هو البريشر في الفين ناقص الرايت اتريال بريشر هو البريشر في الرايت اتريال هو ده البريشر ميديال اوفر ريزيستنس تو فينس. يعني حتى لو انت ما ذاكرتهاش ليوم الامتحان هتجيب العوامل تاني يجوز مش بنفس الاسماء بالظبط بس هتكتبهم مضمون. هتقول لروحك الفينس ريتير ده دم عائد من الفين للرايت اتر يبقى يتاثر بفرق الضغط في الفين عنه في الرايت اتر اوفر ال ريزيستنس. يبقى كام عامل؟ ثلاثه. دي بس اللي مش هتعرف تجيبها ان الضغط في الفين اسمه ايه سيستميك فيلينج بريشر. بس انا لما هقولها لك دلوقتي هتفهم ما يسموا ضغط الفين مين سيستميك فيلينج ايه بريشر. هدول الثلاث عام تبتدي بقى بالمين سيستميك فيلينج بريشر. دلوقتي البريشر في الارتي عالي في الفين واطي مش كده؟ لو انا وقفت القلب يعني دم وقف ولي وعملناها كتير في التجربة اللي كنت بعملها دي بتاعت الضغط، عارف اسمها ايه التجربة دي؟ مين اول واحد عملها في العالم؟ ستارلي. انا مش تاني واحد، انا نمرة 100 بس ما ديش نفس الفضل. ستارلي هو اللي عملها التجربة دي. ضغط الارتي عالي والفين قليل، كنا نوقف القلب بتاع الكلب. لما توقف القلب بتاع الكلب تتخيل الضغط في السيركيليشن يحصل له ايه؟ تساؤل، مفيش بامب. هي كان السيركيليشن دي انبوبه وانت موقف القلب، الضغط دي كله يبقى ثابت. انت عارف ايه اللي هيحصل؟ بص الارشيلا البريشر يقل والفينس بريشر يزيد لحد لما القلب يقف يعدي وزاد. فعشان كده سموا الضغط ده مين يعني متوسط سيستميك فيلينج بريشر، متوسط بالضغط سيستميك سيركيليشن، لان الارتيريال بريشر قل والفينس بريشر زاد وبقوا كلهم لهم قيمه واحده اسمها مين سيستميك فيلينج ايه؟ بريشر. هذه القيمه اقرب ما يمكن لقيمه الضغط اللي كان في الفين قبل كده. ليه؟ لان 70% من البلاد اللي موجود في السيركيليشن موجود في الفين. عشان كده اعتبروا المين سيستميك فيلينج بريشر هو الافريج بريشر ان فينز. تعرفين المين سيستميك فيلينج بريشر ثاني معظم ده موجود فين؟ في الفينز صح، وشويه قوي موجودين في الارتس. فبعد التساوي الافريج المين هيبقى اقرب لمين؟ يعني هديك مثال بكلام تقول انت بتفهمه بفلوس حلوه قوي قوي. كل الناس دي معاها 10 سنين، كل واحد في جيبه واحد بس معاه اثنين، فاحنا عايزين نستعبطه، احنا نحط فلوسنا كلها مع بعض ونصرف مع بعض. يعني كرجل واحد تفتكر المتوسط هيطلع 55 قرش 100 زائد 10 على 2 تطلع 55؟ لا هيطلع، لان معظمنا معانا 10 وواحد بس معاه دي، برضه المتوسط هيطلع 10 ساعات ونص. فهمت ليه؟ لان المعظم معاهم 10، ما تجمع 100 معاهم 10، مش عايز ادخلكم في حسبه، 100 معاهم 10 يبقى كام؟ 1000 قرش، وده معاه يبقى بقى الى 1100 على احنا كام دلوقتي؟ احنا 101، حتى عشان نخليها 100 بس عشان ما نعلاش. يبقى لما نصرف كلنا المتوسط ده يطلع كام؟ 11. اقرب لمين؟ لينا احنا، لان معظم الناس معاهم كميه قليله، معظم الدم موجود فين؟ في الفين، وكميه قليله قوي موجوده في الارتس. فلما توقف السيركوليشن هيتساوي، بس المعظم موجود فين؟ فين؟ واللي في الارض كان كميه ايه؟ قليله. فالتساوي ده هيبقى قيمه قريبه للي موجود فين؟ الفين. عشان كده اعتبروا المين سيستميك فين بريشر مجازا وتجاوزا هو الافريج بريشر ان فين. الناس فاهمه قوي. تمام؟ يبقى تاني والهارت بيشتغل، الضغط عالي في الارضي وقليل في الفين، وقف القلب، ايه اللي هيحصل؟ قلب وقف، يبقى كله بيبقى الارضيه بقى البريشر هيحصل له ايه؟ الراجل اللي كان معاه جنيه هيصرف اكتر ولا هيصرف اقل؟ اقل. واللي معاهم اقل يصرفوا اكتر. وحتى بقى التعبير لذيذ قوي، متوسط الضغط في السيركوليشن مين سيستميك بريشر، السيستميك سيركوليشن. طب واحد قال لي ليه سموها كلينيك؟ حتى افهمك ليه سموها، لانها بتعكس مدى امتلاء السيركوليشن بالبلاد. لو السيركوليشن فيها بلاد اكتر البريشر ده يحصل له ايه؟ يزيد. واحد حصل له هيموريدج البريشر يحصل له ايه؟ عشان كده اختاروا كلمه فيلينج، ده متوسط السيستميك بريشر وبيعكس مدى امتلاء السيركوليشن في البلد. طب ده اقرب للبريشر في الفين ولا البريشر في الارتي؟ ليه اخر بريشر في الفين؟ ان معظم الدم موجود في الفين. فعشان كده خدنا بقى المين سيستميك فيلينج بريشر هو المعبر عن الافريج بريشر ان فين. ده اللي مكتوب قصاد، نقرا مع بعض الديفينيشن. It is the pressure in systemic circulation when the flow of blood is stopped. يعني من وقت القلب. لو جالك في الام اس يو واعتبر في الحاله دي الارتيريال بريشر هيحصل له يقل ولا يزيد؟ يقل. والفينس يزيد. It is the pressure in veins. طب ليه اعتبرناه متوسط الارتي والفين هو هو كانه اللي في الفين؟ لان معظم الدم موجود في الفين. هو البريشر ان veins. ان الكاباسيتي اوف veins 18 تايمز ذات اوف ارتس، كان 18 واحد معاهم 10 سخ وواحد معاه 100. لما نيجي كلنا نصرف احنا 19 مع بعض مش هنصرف 55 ان المعظم كانوا معاهم 18 مرة الفين بيشيل 18 مرة بلاط قد الموجود فين فالمتوصل يبقى قريب جدا جدا من الموجود فين فين تجاوزا نعتبره هو اللي موجود فين فين طب ليه بقى كلمة فيلينج انتوا اللي هتقولوها البريشر جوه الجوه الفيسل ده بيعتمد على حاجتين الفوليوم بتاع الفيسل والفوليوم بلاط حتى انا عرفت ان هما بيكاتبين الفوليوم اوف فيسل هو المفروض يكتبوها كاباسيتي فيسل انما زي ما حصل التسجيل قالوا فوليوم اوف فيسل وفوليوم اوف بلاط قول لي هذا البريشر بيتناسب طردي مع مين؟ يعني لما الفوليوم بلاط فيسل يزيد لما الفيسل يوسع البريشر هيحصل له ايه؟ تحت ولا فوق؟ تحت الفوليوم اوف فيسل انما لما الفوليوم بلاط اللي جوه اللي جوه البلاط اللي جوه البلاط فيسل يزيد حجم ده يزيد البريشر يزيد يبقى هتحط فوق الفوليوم اوف كلام بتاع الفاضي يعني راح ايه؟ كلام اطفال يبقى المين سيستمك فيلينج بريشر بيتناسب مع الفوليوم اوف بلاط فرضي لما تزود حجم الدم يزيد العيان يحصل له هيمرج الضغط يقل لكن يتناسب عكسي مع الفوليوم انا غيرتها لاني ما عرفتيش كلمه فوليوم دي صوتها كاباسيتي كانوا يكتبوها كاباسيتي اوف بلاط كل ما الكاباسيتي تزيد الضغط يقل الكاباسيتي تقل الضغط يقل رفع الشيء كتل الصفحه يعني عشان ما نتوهش انا اسف عشان ما نتوهش على دوش كل مره بتصورين انا ولا ليه كلام بسيط خالص under normal condition الكارديك اوتبوت الدم اللي هيضخه القلب ايكوال راجع للقلب الفينا كتاب فمين البرايمري ديترم مين اهم عامل بيحدد قلبك هيضخ قد ايه؟ فينا ستير ثم فينا ستير ثم فينا ستير وذي الليمت اوف ذا ابيليتي اوف ذا هارت يعني ما اقدرش الهارت ترجع له نهر مين يضخه حدود مقدره في القلب القلب اكتر حاجه يضخها خمسه وثلاثه كده ده مش فينا ده في الاسد الناس الرياضيين احنا على 15 فانت ترجع له عليه 5 يضخ 5 10 يضخ 10 20 يضخ 20 25 يضخ 25 مين احنا؟ 30 لا برضه هيضخ 5 لان هو مقدرته كده يبقى دخل عامل جديد هو البرفورمانس وده ايه؟ وده يبقى تاني مش عاوز حد يتوه يبقى كام عامل يؤثر في كارديك اوتبوت؟ 2 دينا ستيف كارديك بيرفورمانس اهم سؤال فاكتورز افكتنج فينا في تاني يعني ناخد واحد منهم اللي هو الاهم سالنا روح دي عاوز تبص زي ما بقول شرح التزامنتال بروسيس هبقى مش جاهل معاك من هو الفينس كير فلو الفينس كير عباره عن فلو فكر فيها فلو جاي من الفين رايح للرايت كده طب اي فلو في الدنيا اي فلو في الدنيا بيتاثر هذا الضغط في الجانبين الاخرين فوق على ال طب نطبق بعديها سر ان الفينس كير فلو فلو جاي من الفين الى رايت كده يبقى يتاثر بفرق الضغط في الفين دي عنه فين فالكيترف اوفر ريزيستنس كل الصعبه هنا سهله ريزيستنس وفينا ستير هتفتكرها هنا البريشر في مين؟ رايت بريشر مين الصعبه اللي هنا ما كتبوش مين فينس بريشر كانت احلى يكتبوها لنا مين فينس متوسط الفينس بريشر لا كتبوها مين سيستميك فيلينج بريشر شرحتها وقعدت فيها خمس دقايق عشان تقتنع بيها سؤال بيجي في الام اس كيو لو وقفت الهارت لو عملت ستاتيك سيركوليشن الاكتير بعد يحصل له ايه؟ الفينس القيمه هتبقى اقرب للفينس ولا الارتيريا؟ لان معظم الدم موجود في الارتيريا في الفينس 18 مره قد الارتيريا فعشان كده اعتبروا ده المين سيستميك فيلينج بريشر هو الافريج بريشر ان فينس نجازه طب ليه استخدموا كلمه فيلينج؟ لان هذا البريشر بيعتمد الى اي مدى البلاد فيسل مليانه انه بيعتمد على حجم الفيسل وحجم البلاد فيقول لك مدى امتلاء الفيسل قلنا كل ما حجم الدم يزيد البريشر يحصل له ايه؟ لفوق لكن كل ما حجم الفيسل يزيد البريشر فاكتبناها دي استخدمه كلمه فيلينج ثاني عامل بقى اللي هو الرايت انتر بريشر خلاص الرايت انتر بريشر يسموه سنترال فينس بريشر على فكره نسيت اقول لكم ان المين سيستميك فيلينج بريشر ده من 6 ل 8 انا بحب اخد الافريج هو 7 العدد اللي كرمه الخلق عشان ما تنساهوش 7 اللي فيه ترمال الرايت انتر بريشر. كل الفينز بيصبوا في نهايه في الرايت انتر بريشر. السبير من الكيبه اللي جاب كل اللي فوق والسبير من الكيبه اللي جاب كل اللي تحت يصب في الرايت انتر. فاذا الرايت انتر اصبح بيمثل السنتر بتاع كل الفينز. فاتفق في الطب ان احنا نسميه سنترال فينس بريشر. يبقى الرايت انتر بريشر الرايت انتر هو السنتر بتاع كل الفينز في نهايه صبوا في الرايت انتر. فالبريشر في الرايت انتر ده يمثل متوسط البريشر في كل الفينز سنترال فينس بريشر اللي هو 0 تو كام في 2 ملم. ابص لي هنا اتفضل كلام من غير حاجه. لو انت زودت الرايت انتر بريشر ده بص لي ده يساعد ولا يعوق الفينس كاب؟ لا عكسيا تنظيم عكسيا. كل ما يزيد الرايت انتر بريشر هيقل الفينس كتاب يقل الفينس كتاب. الدم جاي من هنا يا بابا رايح هنا. يبقى لما يزيد البريشر في الفين يزيد الفينس كتاب. لكن لما يزيد البريشر قصاده البريشر القوي ده يقدر يروح. لا لما يزيد الرايت انتر بريشر يقل الفينس كتاب. لا بسيط خالص خالص. وكانت بقى في اسلوب التجريب ده حصاد السنين يعني عاوز اطفي بس يقرب هدوم. في كيرف بقى ده 10 كيرف اسمه الفينس ريتيرن كيرف. هنحط الفينس ريتيرن في مواجهه الرايت انتر بريشر. انا ممكن اشرح لك اللي موجود وممكن مع بعض نستنتجه عندي ولا يبقى فوجئت. دم راجع من الفين اللي هو هنسميها دي اللي هتحفظها اسمها مين سيستميك فيلينج بريشر من 6 ل 8. مش بحبش انا الطريقه دي. ركز في رقم رقم لا ينسى كرمه خالص 7 مواد السبعة أيام الأسبوع سبعة كل حاجة سبعة حاجات كتير أو سبعة. طب الرايت انتر بريشر ده زيرو فده زيرو ده سبعة. الدم جاي من هنا لهنا. كل ما زاد المين سيستميك فيلينج بريشر الفينس تيرن يحصل له ايه؟ يزيد. لكن كل ما زاد الرايت انتر بريشر الفينس تيرن يقل. العلاقة لازم تبقى ايه؟ عكسية. ايه العلاقة بين الفينس تيرن والرايت انتر بريشر؟ فرضية ولا عكسية؟ عكسية طبعا. عكسية. صاعد ام هابط؟ هابط. لازم يطلع كده. انا عمري ما شفت الكيرف. انا شفته مليون مرة بس هفترض ان عمري اشوف. عايز اعلمكم الكيرف كده شكله اقرب. مش ولا رقم. شعور احط لهم كيرف مش ولا رقم. خدش الارقام. النورمال تملي علمكم حاجة في الحياة. النورمال يقابل النورمال. فعند نورمال رايت اترال بريشر وهو زيرو احنا قلنا زيرو تو ناخد الزيرو يقابل النورمال فينس تيرن وهو لا فينس تيرن السبعة ما قلتش فينس بريشر 5 لتر زي الكاردك اوت نورمال ديورنج ريست واحنا كده قاعدين الهارت بيضخ كام لتر 5 لتر 5 وخميسة العين العدو فيبقى لازم يرجع له كام 5 لتر ده رقم ما فيهوش هزار كل الناس اللي قاعده دلوقتي ديورنج ريست قلبها يرجع له كام لتر؟ 5 تلبيها السير ويضخ كام لتر؟ لو انت مش اثليتك تقدر بس ده مش موضوعنا خالص دلوقتي تزودهم لكام؟ لو اثليتك تزودهم لكام؟ اتفضل يبقى عندي تيب يضخ 5 لتر القصاد ده يخليه 95 حطينا ما بقاش كيرف اقرا حطينا رقم بص لي اتفضل ده المين سيستميك فيلينج بريشر وده الرايت انتر بريشر زيرو ده كام ده؟ 7 كل ما يزيد الرايت انتر بريشر الفينس تير يقل يزيد الفينس تير يقل. افتكر لما الرايت انتر بريشر يوصل كام يتوقف الفينس تير ولا بيه واللي شاطر يفهمه؟ 7 يبقى لو وصل 7 هنا هيبقى الفينس تير يزيد ولا بيه؟ بس لقينا له اعداد للتفكير بالعكس ده كام المين ستيميك فيلينج بريشر؟ المين ستيميك فيلينج بريشر كام الرقم اللي الكرامه الخالق تبعه ده كام؟ زيرو صح؟ طب لو قل مفروض الفينس تيرن يحصل له ايه؟ يزيد. ولكن فوجئنا بحاجه غريبه قوي يزيد بس فجاه الكيرف ما مشيش كده انما الكيرف مر بترانزيشنال زون وبعدين سابه. ايه الخلق ده؟ لا اعرف ليه؟ عارف منطقيا كل ما البريشر في الرايت اترا بينقص عن صفر فرق الضغط يزيد الفينس تيرن فوق يزيد. بس عايزين نفكر بذكاء هو البريشر لو في الرايت اترا نقص هينقص عن كام؟ عن زيرو يعني هيبقى نيجاتيف تحت زيرو ايه بقى؟ نيجاتيف. النيجاتيف بريشر ده هيعمل ايه؟ تخلي البين لما البريشر فيها يبقى بوزيتيف توسع. طب لو البريشر فيهم نيجاتيف كولابس. هيبقى في عاملين عكس بعض دلوقتي. لما البريشر بينزل عن زيرو ده بيزود فرق الضغط فمفروض يزود الفينس تقدر يبقى بس لما ينزل عن زيرو بقى البريشر في الفينز نيجاتيف فالفينز هيبتدي يحصل لها كولابس يبقى حاجه تزود وحاجه تنقص فعشان كده يثبت بعد الترانزيشن زون دي ضعيفه وبعدين يثبت هو اسمه بلاتو بلاتو ليه؟ لان تحت الزيرو دخلنا في المنطقه اللي البريشر فيها نيجاتيف هذا الكيرف من اشهر الكيرفات في العالم اللي هو الفينس تيرن كيرف وهتتافي وهتحفظه صم وهنحفظه مع بعض بيسقط عند الزيرو ايه ده بيسقط عند الزيرو تحت الزيرو الاول ترانزيشن زيرو وبعدين يسقط شوف مره ثانيه شوف مره ثانيه نطلع حافظينهم مع بعض عند النورمال كونديشن الكاردياك اوت بيساوي فينس تير يبقى مين البرايمري ديتيرمنت اوف كاردياك اوت فينس تير ثم فينس تير ثم فينس تير كاردياك برفورمانس طب الفينس تير هو ده السؤال النظري مش كاردياك اوت سؤال بيجي فينس تير دم جاي من الفين رايح لل رايح لل يبقى حسب اومز لو اللي هو شايف في الغرفات الاعداديه اي تيوب يمشي فيها ضغط الفلو يتناسب طردي مع البريشر جينيوم فرق الضغط وعكسي مع ابلاي دي تو فينس تير الفلو هنا هو الفينس تير يبقى تناسب طردي مع فرق الضغط في الفين عنه في الرايت انتر البريشر في الرايت انتر اسمه سهل رايت انتر بريشر اوفر ريزيستنس اسمها سهل ريزيستنس فور فينس في تير مين الكلمه الوحيده اللي عاوزين نحفظها؟ البريشر في الفين ما بيسموهاش مين فينس بريشر يبقى دي بس اللي هتركز عليها بيسموها مين سيستميك فيلينج بريشر زي قلت لما نوقف السيركوليشن الارتيريا بريشر هتفضل ايه؟ هيقل عشان ده سؤال في ال سي يو هيقول لك يحصل ايه؟ الارتيريا يقل والفينس ولازم يبقوا زي بعض بس هيبقوا اقرب للارتيريا ولا للفين؟ لان معظم الفرد موجود فين؟ فين؟ الكباسيتي بتاع فين؟ 18 مره قد الكباسيتي بتاع الارض 18 قدام 10 ساعات واحد معاه جنيه لما ناخد الافريج يطلع قريب لل 10 مش قريب للجنيه صح؟ طب ليه قالوها فيلينج؟ لان هذه القيمه بتعكس الفيلينج اوف سيركوليشن لو الفيلينج ده في بلاد مور بريشر يزيد حصل هيموريج بريشر يقل عشان كده سموها مين سيستميك فيلينج بريشر وهي نورمالي من 6 ل 8 الافريج 7 يبقى هنا 7 وهنا 6 اهم علاقه هي علاقه الفينس تير علاقه ضم بالرايت انتر بريشر اقول بعد كده ليه دي اهم علاقه علاقه الفينس تير بالرايت انتر بريشر هنا البريشر 7 وهنا البريشر 0 الدم جاي كده كل ما الرايت انتر بريشر زاد البريشر ايه اللي بيحصل له ايه؟ يقل يبقى الفينس تير يقل يبقى العلاقه عكسيه لازم الكيرف يطلع فاضل كيرف اقرب مفهوش ولا عدد بس الاذكياء فقط يقدروا عبر اعداد النورمال يقابل النورمال عند نورمال رايت انتر بريشر هو 0 بيبقى نورمال فينس تير هو 5 لتر بير مينيت صح؟ طيب هناخد اتجاهين كل ما زاد الرايت انتر بريشر هيحصل في الفينس تير يزيد يقل تتوقع امتى يقف الفينس تير لما الرايت انتر بريشر يساوي كام؟ كده على ما وصل الرايت انتر بريشر 7 الفينس تير بقى كتير اعداد جت تفكير خدها بقى بالعكس بدل ما الرايت انتر بريشر يزيد لو نقص لو نقص المنطق يقول نقص يبقى الجريدنت حصل له ايه؟ يزيد فالمفروض الفينس تير يزيد طالب اذكى هو نور كام؟ زيرو لما ينقص عن زيرو يبقى دخلنا في بريشر نوع ايه؟ نيجاتيف يبقى 100% بينزع الله اكبر كلاب بريشر بص بيفرزها نيجاتيف يعمل لها كلاب ده يعمل ايه في الفينس تير يقلله ولا يزوده؟ يقلله يبقى حاجه تزود وحاجه تنقص فعشان كده بيوصل الى بلاتو الى ثبات بعد ما يمر بايه؟ بترانزيشن زون اي ثينك الموضوع تافه جدا جدا جدا انا هاخد بقى العاملين تاثير العاملين التانيين على هذا الكير ده الكير الاساسي انتوا هتروح ما بيزهقش ده مين سيستميك فيلينج بريشر مقداره 7 وده الرايت انتر بريشر مقداره 0 0 تو هناخد 0 عشان اسهل هاخد بقى تاثير المين سيستميك فيلينج بريشر على الفينس تير بصين اتفضل لو زودت المين سيستميك فيلينج بريشر يبقى الفرق الضغط يزيد يبقى ليها ستيب يزيد يبقى كده يطلع لفوق ولا ينزل تحت يطلع لفوق يبقى افورت ومش عاوز عبط اند ناحيه ايدي الايه دي ايدي ايه يمين افورت ام تضرب لو واحد حصل له هيموريج نزل يبقى الضغط في السيركيليشن مين ستيب فيه بريشر ولا فيه حصل له ايه هيقل ففي الحاله دي الفينا ستيب يحصل له ايه يقل يبقى كيرف شيفت داونورد اند تو ذا ليفت هل ده كلام صح؟ هل الكيرف التاني مسوق صح؟ تأثير المين سيستمك فيه امبريشن على هذا الكيرف. فخد بالك. ناخد الريزيستنس بقى، تأثير الريزيستنس على هذا الكيرف. ده النورمال كيرف اهو. بلاتو لما يثبت ترانزيشن زون وكان قبل كده بيقل. ممكن بس نقول الاعداد تانية على بعض. هنا صفر يقابلها كام هنا؟ خمسة. ليت بفير مات. هيوصل صفر هنا لما الرايت انتر بريشر يساوي مين سيرف يساوي سبعة. وهنا دخلنا في النيجاتيف بريشر فعشان كده قال له عم اسهل. لو زودت الريزيستنس الفينس تيرن هيحصل له ايه؟ هيقل يبقى الكير يحصل له ايه؟ شيفت داونلود اند تو ذا ليفت. لو الريزيستنس قلت وسعت الفين يبقى الفينس تيرن يزيد يبقى الكيرف شيفت ابورز اند تو ذا رايت ممكن تلاحظ فرق بين الكيرفين اللي تحت ايه الفرق؟ لما في نقطة واحدة في فرق مهم قوي دول هنا بيلتقط نقطة ودول هنا لا يلتقط نقطة افهم ليه؟ عاوزة واحد ستيوبد عشان يفهم في الحالة الأولانية كنت بقول إن أنا بلعب في مين؟ في مين سيستمك فيلين بريشر لو زودته الفينا الثانية هيحصل له إيه؟ الكيرف هيبقى شيفت الأبورد أند تو ذا رايت طب بس اسمع بس أنت لما تزوده بص لي زودته من 7 سي ل 10 يبقى في الحالة دي إمتى الفينا ستير لازم الرايت إترا بريشر يوصل كام عشان يقف الفينا ستير؟ يوصل 10 عشان كده النقطة دي اتغيرت وبالعكس لو واحد حصل له هيموريج يعني المين ستيرنج فيلينج بريشر قل في الحالة دي الفينا ستيرنج هيحصل له إيه؟ هيقل يبقى كان شيب داون اند تو ذا ليفت صح؟ طب بس في الحاله دي انت نقصت سي من 7 ل 4 انا لعبت فريق من 7 ل 4 امتى هيوقف الفينا ستير لما رايت انت بريشر يساوي 7 برضه ولا من 7 ل 4 بس؟ عشان كده لما اوصل حاجه اقل من 7 وقف انما افهم في الكيرف ده يا بني ادم انت مثبت المين سيستميك فيه بريشر ب 7 والرايت انتر بريشر ب 0 دول ثابتين انت بتلعب في الريزيستنس يبقى في جميع الاحوال امتى هيقف الفينا ستير ده 7 وده 0 لما ده يساوي كام 7 فعشان كده لازم الثلاث كلمات يبقوا نفس النقطه لانك ما بتلعبش في المين سيستميك فيلينج بريشر انت بتلعب في الريزيستنس لكن لما تزودني مين سيستميك فيلينج بريشر لازم عشان يقف الفينا ستير نتعلي الرايت انتر بريشر اكتر لما تنقطه من الهيموريج كفايه قوي توصل 4 ويقف يبقى هنا النقطه بتتغير لان انت بتلعب في المين سيستميك فيلينج بريشر لكن لما تثبت ده 7 وده 0 ايا كان الريزيستنس في جميع الاحوال امتى هيقف الفينا ستير لما الرايت انتر بريشر يساوي 7 ايا كان الريزيستنس كلهم يبقوا نفس النقطه ده بقى انا بقول لك ايه موضوع فيه صعب جدا عيب ان مش كومبس ده كلام تافه جدا جدا جدا ولا يحتاج لشرح هو عدالي شرح ثاني التيوب اي تيوب في الدنيا كلام ملوش دعوه بالطب احنا مش طب ابتدائي دلوقتي الجروف اي انبوبة بروبورشن لحاجتين في الدنيا حاجة بقوم جرو قالوا ملوش دعوة بالطبع الفريشر جيدا كل ما زاد جرو يزيد لكن كل ما الريزيستن زاد جرو يقل خلاص يبقى جرو فريشر جيدا منو ليكويد جرو منو ليكويد فريشر جيدا اوفر ريزيستن ابلاي هذا الكلام على الفيا ستاد الفيا ستاد فلو جاي من البين رايح لفين البين في النهايه هتقوم بكده يبقى فريشر جيدا هو الفرق من ضغط الجيز عنه فين رايح اوفر ريزيستنس بتاعت البين الفريشر رايح جيدا رايح جيدا فريشر الريزيستنس للفينا ستير ريزيستنس فينا فين الجديد فين اللي صعب الموضوع ان الفريشر في البين ما سموهوش فين فينا فريشر سموه مين سمك فين فريشر ايه هو مين ستيرك متوسط ضغط ستيرك سكريشن امتى كل ضغط سيستم سيكريشن هيبقى زي بعض لو قفل الانف لو الجلاد فلو يستوب. في الحاله دي مش هساعدك في الاشاره ترتيل اللي حصله ايه والفينس القيمه اللي هتوصلها متوسط الارتيل والفينس. لا طبعا لان معظم الدم موجود فين هي اقرب لل عشان كده اعتبر الناس فاهمه المين سيستميك فيلينج بريشر هو الافريج بريشر ايه فين 6 8 متوسط 7. العلاقه الام بين الفينس سيرو افهمك بعد كده ليه والرايت اتريال بريشر ده كام ده المين سيستميك فيلينج بريشر 7 والرايت اتريال بريشر 0 تو 2 والدم جاي كده الفينز رايت اتريال كل ما ده البريشر ده الفينس يبقى العلاقه عكسيه ولا طبيعيه؟ انا عمري ما شفت الموضوع يبقى لازم الكيرف هابط الكيرف اعلى ما فيهوش ولا رقم بالذكاء هجيب له ارقام النورمال يقابل النورمال عند نورمال رايت اتريال بريشر زيرو لازم الفينس تبقى النورمال هو 5 طيب زود رايت اتريال بريشر ايه الفينس زود رايت اتريال بريشر ايه الفينس تتوقع يوصل زيرو في امتى الفينس لما الرايت اتريال بريشر يوصل 7 الفينس هيبقى زيرو المفروض العكس صح. طب لما انزل المفروض يجي لي فينس تير لما انزل لقيته الله ما جاتش بنفس الكافيه وبعدين ثابت ليه مع ان لما بنزل فرق الضغط بيزيد خبر انا نزلت عن السير فالبريشر نيجاتيف الفين ابتدى يحصل لها عامل يزود وعامل ينقص فوصلنا بلاتوم. مش هتقال اسهل من كده مش هتلاقي حد يقولها لك اسهل من كده. تعالى بقى ناخد العاملين التانيين على هذا السير لو انت زودت المين ستيميك فيلينج بريشر يبقى المين ستيميك هيحصل له ايه؟ الكير شيت ابول اند بودي رايت. بس فكر بذكاء في هذه الحاله ناخد زودته من 7 ل 10 امتى الفينا ستيرن هيساوي صفر؟ لما الرايت انتر بريشر يزيد الى 10 يعني اكثر من 7 لنقطه غلط. انما لو واحد حصل له هيموريدج المين ستيميك فيلينج بريشر قل يبقى الفينا ستيرن هيحصل له ايه؟ هيقل يبقى الكير شيت داون اند تو ذا ليفت. بس في الحاله دي لما ينقص هل لازم اوصل رايت انتر بريشر ل 7 عشان يبقى فيها سير؟ اوصل له القيمه الناقصه اللي هي 4 مثلا فاقل هنا. انما لما اخد تاثير الريزيستنس ده 7 ثابت مش هلعب فيه وده صفر تزود الريزيستنس فيها سير هيقل تقلل الريزيستنس فيها سير. بس في جميع الاحوال ناقصه زايده متى يتوقف فيها سير؟ لما رايت انتر بريشر يساوي مين سير فيه بريشر يساوي 7 ايه مش فاهم؟ هو نحل البيت يلا اقلب هنا بقى كفايه ما فيش كفايه انا عارف انا خلص انا عارف خلص انا كل حته سايب وراها حته عشان خاطر انا حاسب الحته مش مفهوم انت على بس خلاص كل حاجه ما فيش كفايه حقي الساعه 5 ومرض ايه؟ ده كلام مش صح. ده انا عدت الحاجه 3 تايم مفيش ايه لا انا حضرت الكارد خالص يساوي الفينس عند الروما كنت اشتغل ده الفينس بقى كنت بتاعته ايه دخل ده؟ ايه دخل البوليوم بالحجم اللي بيضخه القلب دي يعني القلب الدم ناري سيركوليشن والدم بيلف طيب مش لازم اللي يضخ ويرجع له افرض كميه كميه ثابته 100 لتر فخ 5 يبقى في 5 يرجعوا له ما كانش بتاع الارض ده كانش بتاع الفين لا ده مالهاش علاقه لان الارض كده وعين كابيلا زو ارض الولد وبيرجع دي كانت تفرق ايه؟ دي مالهاش علاقه خالص. طيب تعالى نحسب الريزيستا بقى كده ارجع الفلو بريشر جريدينت اوفر ريزيستا. لا بص اقرا معايا بص انت مش هتفهم معايا خدها بأي محمل عمرك ما انت فاهم يعني ما تتصورش ان في طريقه ثانيه يعني خدها بأي محمل انت عاوزه اللي مش هيفهم معناها ده عمره ما هو فاهم حاجه لان مش هتتقام اقرب من ذلك 1 بلس 1 ايكوال 2 انا ما بشرحش طب انا بشرح هندسه طول عمري لان انا دماغي ما فيهوش طب دي هندسه في 1 زائد 1 تساوي كل حاجه قوانين رياضيه بسيطه مش قوانين رياضيه معقده فما اذا كنت مش هتفهم مش فاهم عن حاجه خليك معايا لا بصوا فده بروفايد انك انت يبقى في برسبشن تسمع انا بقول ايه انما بعد لو جابوا لي اينشتاين وبطفي الشباك مش هعرف فاهمه لو جابوا لي رب متخلف. واحد سامعني بقول ايه هيفهم كويس قوي. انا طالع لو انت هتصاص الناحيه الثانيه مستصعب مش عاوز تفهم خالص اعمل لك ايه؟ شغل ما فهمتش. هي فعلا الصايم ما بيسمعنيش هعرف انا قلت ايه ازاي. انا واحد يفهم يا راجل اقول كلام بسيط. ضغط انا سبعه انا سته. دي فيها فيها معادلات. راي ريزيستنس بتجينا ستير. اقرا معايا الفلو بريشر جدا اوفر ريزيستنس. خدنا في ابتدائي لو عاوز ابدا بالريزيستنس المعادله دي احولها ابتدي بالريزيستنس. يبقى ريزيستنس بريشر جدا اوفر فلو دي تطلع مضروبه بتنزل مقسومه. مفهومه دي ولا اشرحها؟ لا سهل. طيب نحسب بقى يبقى ريزيستنس مين سيستميك فيلينج بريشر. بريشر جدا ناقص فايت انتر بريشر اوفر الفلو اللي هو فيها ستير. المين سيستميك فيلينج بريشر كام؟ سبعة. الرايت انتر بريشر قلتها مليون مره الحصان كام؟ زيرو. الفيها ستير النورمال كام؟ خمسه. لا سبعه سبعه ده الفيلم. ما نلخبطش فيها ستير بريشر في البيت. كذا مره اقولها وودني خومها ناس بتقول كام غلط. البريشر في البيت سبعه مللي متر مثلا. لما ادينا ستير خمسه لازم في المتر. في حاجه في حاجه. يبقى سبعه ناقص ستير على خمسه. سبعه على خمسه يبقى واحد وخمسين. خمسين تبقى 14. يا حاجة هايلة أوي. إيه ده؟ إيه الحلاوة دي؟ إيه الجمال ده؟ يقلب الصفحة. النهارده من زمان خالص. يا ورقة يا الله. شوفوا الحيطة هنا. لا لا لا لا لا لا لا لا لا يانتوا تمشوا الكورس بنفسكم وما تخلصوا فخلاص زي زملائكم في الكورس من الكورس يا فاتن هدول بقى ليالي الامتحان من سبع ساعات ناخد نص السيركوليشن ما تقلقناش عشان يطلع بره بس نوت ماي سيستم. انا حاطط سيستم وعامل لعيب انا ما رضيتش اكمل الميرفر لاني عارف ان خلاص وقتها راح الميرفر الحصه اللي فاتت ما لحقتش بس مش مشكله لما تسيب الحاجات تافهه نقعد قاعدة مع بعض سمعتها ما سمعتهاش دي مش موضع امتحان. لكن ما ينفعش اجيبك سماعك نص سيركوليشن في يوم عشان احنا ماشيين بهدوء. ده هدوء ده حقي استعمل انا هسيبك وقت خمسه ده مش كده وعدت الموضوع مش مره ثلاثه ثري تايم مفيش حاجه صعبه. افضل نطلع اروح لك اللي تيجي ليه في الامتحانات مش عارفين نخلص نلم الموضوع. الاوائل لازم نقعد مش لازم نطلع لا اوائل انك تقعد في بيتكم فتره كويسه تراجع في الترم الثاني الاولاني والترم الثاني تمتحن العملي. العملي هيبتدي في الشهر الجاي. ايه؟ في كل المواد بس عشان تفوق شويه. 15/4 كارديك اوتبوت كير نظري مهم وسهل. مش وقت نهائي. خد بالك يا حفاظ همزه الوصف ليه احنا اخترنا الرايت انتر بريشر؟ لان هو ده همزه الوصف اللي يجينا في سيرنو كارديك اوت. عاوز اعرف ايه العلاقه بين الرايت انتر بريشر وكارديك اوت؟ بص في دي الوصف وانت تعرفها خالص. كل ما البريشر في رايت انتر زاد الفنتل هيتملي اكتر هيجيني فنتيكولار فيلم لان الفنتل بيتملي من الدم المختزن في الاتريوم. فكل ما البريشر في الاتريوم زاد اول ما يفتح الباص الفنتل يتملي اكتر. يتملي اكتر حسب ستارتنج لو يزيد الاند دايستوليك فوليوم فيزيد الفورس اوف كونتراكشن فيضخ اكتر. يعني لو كتبناها برموز بسيطه جدا اهي يبقى نقول ايه عاوز امسح دي الاول عشان ما تلخبطوش. كل ما زاد الرايت انتريس بريشر كويس يبقى الفنتريكولار فيلينج احسن له انتر هتقول مش انا اللي اقول. يعني البريشر في الانتر زاد الفنتريكول يملى اكتر ولا يملى اقل؟ لما يفتح الباص البريشر عالي قوي في الانتر يملى اكتر يملى اكتر يبقى هيزيد الفنتريكولار فيلينج يعني هيزيد الاند دايستوليك فوليوم. لو اتمنى اكتر يبقى الاند دايستوليك فوليوم هيزيد حسب ستارلينج لو لما يزيد الاند دايستوليك فوليوم اللي هو انيشال لاند الفورس كونتراكشن هيحصل لها ايه؟ هتزيد هتزيد. وعليه بقى اسمع هكتبها تحت هنا معلش لما يزيد الفورس هيضخ اكتر ولا اقل؟ اكتر يبقى هيزيد الكارديك اوت. يبقى ايه العلاقه بين الرايت انتر بريشر والكارديك اوت؟ يزيد الرايت انتر بريشر فين كان يملى اكتر يزيد الانيشال لينث حسب الستارنج لو يضخ اكتر. مش عاوز يعني ايه؟ كلام كتير. يبقى لما اجي ارسم كيرف هيطلع صاعد صاعد ام هابط؟ صاعد طبعا. فالستارلينج لو قال ذا جريتر ذا انيشال لينث، مين فاكر ذا جريتر ذا فورس اوف كونتراكشن؟ كملها. الموضوع مش على طول دي، بس كل ما زاد هيزيد الفورس كونتراكشن ودين، فلازم الكيرف هنا برضه فيه بلاتو لانها العلاقه ودين ليميت. ذا كاردياك اوتبوت علاقته ايه بالرايت اتريال بريشر؟ علاقه طرديه. كلام بسيط اقولها تالت، زاد الرايت اتريال بريشر يبقى الانتجرال فيلينج يحصل له ايه؟ يزيد. يبقى الاند دايستوليك فوليوم يزيد، يعني ده انيشال لين حسب ستارلينج لو يزيد، فورس كونتراكشن تزيد وبالتالي الكاردياك ودين ليميت، يبقى زاد الرايت اتريال بريشر تزود الكاردياك اوتبوت ودين ليميت. فهمنا هنا البلاتو ليه؟ البلاتو هناك كان صعب انك انت كده بتزود الفينس بريشر، بس دخلت تحت الصفر فابتدى يحصل البنت الكلاس، انما هنا اثبتها لانها ودين ليميت. طب ايه العامل تتحكم في كير؟ ثلاثه ممكن تطلعوها وينزلوها، انتوا هتقولوهم. بص معايا دلوقتي، لو حطيت دواء على القلب بيقوي انقباض القلب بوزيتيف اينوتروبيك يعمل ايه؟ يضخ اكتر او اقل؟ القلب خدت برشامه، خدت حقنه بتقوي انقباض القلب، ضخ اكتر ضخ اقل؟ يبقى كير بيطلع لفوق، يبقى شيفتد ابورد، مش عاوز عضل انتو ده ليه؟ لان هنا الكير معكوس، هنا الابورد تو ذا رايت ما بتحفظهاش، مش تملي الابورد تو ذا رايت. لو الكيرف هابط الابورد تبقى تو ذا رايت، لكن لو الكيرف صاعد اللي انت شايفه هنا فين ايدي اقل بيها الساعه، الكيرف طلع ابورد انتو ده ايه؟ ليه؟ ده ليه؟ انا مش حافظه، انا لازم ابص، انا مش في حاجات حافظها بالاول، احنا مش حافظينها، احنا هنا بنبحث. طيب يبقى ده البوست الانوتروبيك. طب لو حطيت دواء بيضعف القلب، خدت دواء بيضعف القلب مكتوب كده في البروشور انه بيضعف القلب، يبقى هيضخ اكتر ولا اقل؟ اقل. يبقى كيرف شيفت ايه؟ داونورد اند تو ذا رايت، ده النيجاتيف انوتروبيك. طيب بالعكس لما الهارت ريت يزيد الكاردياك اوت بيساوي معادله تاريخيه، بيساوي الستروك فوليوم، اهو اكتبها لك تاني لسه قايلينها في الديفينيشن. الكاردياك اوت بوت بيساوي الهارت ريت في ستروك فوليوم، لسه قايلين ما هو بص الانتروبيك دي هتزود الستروك فوليوم، هتزود الكاردياك اوت بوت. نيجاتيف انتروبيك هتقلل الستروك فوليوم بتاع الضربه، هتقلل الكاردياك، وزيها مين؟ الهارت ريت. لو زاد الهارت ريت هيتكلم يطلع لفوق، نقص الهارت ريت هنزل تحت. مين الوحيدة بقى العكسية؟ كلام تافه بتاع أطفال. واحد عن عنده هايبرتنشن، ضغطه عالي في الجسم، الهارت بيضخ الدم في الأرتري، فلما يتفتح الأورتيك فالف يفاجأ الهارت بإن الراجل ده ضغطه عالي جدا النهارده، يضخ أكتر ولا أقل؟ أقل. لكن لو بالعكس لو خد دواء وضب ضغطه كويس ونزله، لما يتفتح الأورتيك فالف الضغط اللي قصاده قليل يضخ إيه؟ أكتر. الضغط في الاورطه سميناه الافتر لود، سميناه ان الهارت ما بياخدش باله منه غير بعد ما ينقبض، ينقبض ويفتح الاورطه فالف ويفاجئ بالاورطه بريشر، اورطه بريشر عاليه يضخ اقل، اورطه بريشر قليل يضخ اكتر. يبقى دي الوحيده اللي معكوسه، ان الافتر لود لو زاد ينزل الكيرف، لو نقص يزود الكيرف. يبقى كام عامل يؤثر في الكيرف ده؟ ثلاثه. هل ده كلام صعب يا جماعه؟ لا. ثاني لو تسمعوا باتقان حتى لو ما ذكرتوش له امتحان يقول لك كاردياك اوتبوت كيرف هتشرحه كويس جدا. تملي العلاقه مع مين؟ مع الرايت اترا بريشر. دلوقتي طيب اقول لك ليه هم دي اهم علاقه. احنا قلنا في اول الحصه ان اندر نورمال كونديشن الكاردياك اوتبوت بيساوي الفينا اتريال. عارف مين اللي بيخليهم متساويين؟ الرايت اترا بريشر. تعالى اديك مثال لذيذ جدا. انا هعمل اكسرسايز. فالفينا اتريال هيحصل له ايه؟ وريني قلم. الفينا ستيرن هيزيد لما اعمل اكسرسايز، الفينا ستيرن هيزيد لما دم عطر يرجع للرايت اترا، يبقى الرايت اترا البريشر هيحصل له ايه؟ هيزيد. يبقى الفنتريكولار فيلينج هيزيد، يبقى طبعا زي ما قلنا الاند دايستوليك هيزيد، يبقى الكاردياك اوتبوت هيزيد ليقابل الزياده اللي حاصله في اللي بيخلي اندر نورمال كونديشن الكاردياك اوتبوت يساوي تماما الفينا ستيرن هو الرايت اترا البريشر. لو عملت اكسرسايز وزاد الفينا ستيرن يبقى دم اكتر يرجع للرايت اترا، البريشر في الرايت اترا يزيد، يزيد الفنتريكولار فيلينج، يزيد الاند دايستوليك، يزيد الفورس اوف كونتراكشن، يزيد الكاردياك اوتبوت ليقابل الزياده الحاده في ال فينس تيرف. فالعلاقتين الفينس تيرف كيرز والكاردياك اوتبوت كيرز الاثنين مين اللي محطوط على الهوريزونتال؟ رايت اتريال بريشر. رايت اتريال بريشر بس اندر نورمال كونديشن احنا قلنا الكاردياك اوتبوت يساوي الفينس تيرف. يبقى لازم الكيرفين دول يلتقوا في نقطه. يعني هفرض اهو هرسم بقى بالفينس تيرف كيرف كان شكل الكيرف كده بلاتو ترانزيشنال زون وبعدين نازل كده صح. لازم الاثنين يلتقوا في نقطه هنا. عند هذه النقطه الرايت اتريال بريشر نورمال مقداره زيرو، الفينس تيرف يساوي الكاردياك اوتبوت الاثنين يساوي 5 لتر بير منت. ده الاكوليبريم. طب افرض انا عملت اكسرسايز ايه اللي هيحصل؟ لو انا عملت اكسرسايز الفينس تيرن هيحصل له ايه؟ هدي تبقى الكيرف بتاع الفينس تيرن هيبقى شيفت الايه؟ ابور انتو ذا انتو ذا رايت. طب والثاني الكاردياك اوت في الاكسرسايز برضه بيزيد هيبقى شيفت ابور انتو ذا ليفت. يلتقوا في نقطه جديده برضه لازم يبقوا مساويين فيها بوث فينس تيرن اند كاردياك اوت حصل لهم ايه؟ زادوا. يبقى الكيرفين يقعدوا يزيدوا كده. في شخص طبيعي اقصى نقطة عندنا كام لتر؟ 25. اصلي اقصى نقطة عندنا 35. يبقى تاني كاردياك اوتبوت نقرا مع بعض. كاردياك اوتبوت كاردياك اوتبوت كيرف كيرف عين نظري مهم مستعد. كاردياك اوتبوت كيرف is directly proportional to the right atrial pressure within limit. The explanation I told you. نقرا مع بعض نقرا مع بعض. لو زاد الرايت اتريال بريشر المره الرابعه الفنتكل هيبتدي يعصر هيزيد الكاردياك فين؟ هيزيد الاند سيرتولي فوليوم. حسب الستارتنج لو هيزيد الكونتراكتيل اللي هو الستارتنج لو فهيزيد الكاردياك اوت. وترسم الكيرف في بلاتو عشان مودين ايه؟ ليميت. وبعدين تقول تاثير عامل عليه الكاردياك اوت. بص المعادله اللي كاتبها لك هنا بيساوي هاف ريت ستروك فوليوم. يبقى لو حطيت بوزيتيف انتروبيك تزود الضربه او زودت الهارت ريت الكيرف يطلع لفوق. نيجاتيف انتروبي يضعف الضربه الستروك فوليوم او يقلل الهارت ريت ينزل الكيرف تحت. مين اللي بالعكس؟ الافتر لود اورت بريشر. الاورت بريشر زاد الفنتكل يضخ اقل. اورت بريشر قل يضخ اكتر. طيب الكاردياك اوتبوت ابلاي الاومز لو. يبقى في الكاردياك اوتبوت الدم جاي من الارتري رايح هيلف في السيركوليشن ويرجع للفين صح. يبقى البريشر جيجنت هو فرق الضغط في الارتري عنده فين فينس. ده اللي مكتوب قصاده اهو. يبقى المين ارتيريال بريشر ناقص السيستميك فينس فيلينج بريشر اوفر السيستميك فاسكولار ريزيستنس. متوسط الضغط في الارتري قلنا حوالي 100 مش كده؟ 150. ومتوسط الضغط في الفينس 7 ثم عشان ما عقدوهاش ابوها 5 عشان يبقى الاعداد بس تقبل القسمه ما نعقدش الدنيا. هنا في تجاوز. ما هو الضغط الارتيريال مش متوسطه 105 بالظبط، ده 120 على 80 ولما نقعد ناخد ضغط يطلع حاجات مختلفه. يبقى هم اعتبروا اعداد سهله، متوسط الضغط الارضي حوالي 100 105. في الفين من 6 ل 8 اختاروا رقم سهل 5. والريزيستنس 20 يبقى 105 ناقص 5 ب 100 على 20 يطلع الكاردياك اوتبوت كام؟ 5. فالكاردياك اوتبوت كير از انفلونسد باي الفينس فيلينج بريشر. الكاردياك اوتبوت دايركتلي بروبورشنال تو ذا فينس فيلينج بريشر. كل ما الفينس فيلينج بريشر زاد ليه يكثر؟ كل ما البريشر هنا زاد يبقى الدم اللي هيرجع لغايه الدم يزيد، يبقى اللي هيدخل هنا يزيد، يبقى الكاردياك اوتبوت يزيد، يبقى العلاقه طبيعيه. الافتر لود دي لسه قايلينها علاقه عكسيه. لما الاورتيك بريشر يزيد هنا الهارت يضخ اكثر ولا اقل؟ اقل. يبقى علاقه عكسيه مكتوبه. انوتروبيك ستيت اوف ذا هارت. لو حاجه بوزيتيف هتزود الكاردياك اوتبوت، نيجاتيف هتنقص الكاردياك اوتبوت. اي حاجات بتقوي انقباض القلب استفادات كان بيزود هارت ريت وفورت اوف مين استفادات بتشتغل بماده ايه؟ نور عليين. بعدين ان هي الكولامين بعدين النور عليين هنزود. مين اهم عين بيعمل انقباض؟ كالسيوم. يبقى الكالسيوم بيزود. في العقاب اللي خدناه بيزود الانقباض اسمه ديجيتالز على هارت فيلير والعكس الناحيه الثانيه هارت فيلير. الانفاركشن طبعا هيضعف القلب. الرئه الاريثميه مش هيلحق القلب يملا. الصفحه الاخيره مش كتير قوي في تعب قوي. العامل الرابع اللي بيأثر في الكاردك أوتوت هو الهارت بيت. فايف بيزك مانا. هاي بقى. بصوا معايا. عايزك تحفظ الرقمين دول فم. الهارت ريت ما بين 50 و 150 لا يؤثر في الكارديك اوتبوت. لو الهارت ريت اتغير ما بين 50 و 150 الكارديك اوتبوت يقعد ثابت. طبعا انا بقى بعمل ايه؟ عايزك تعمل كده في الامتحان. انا هوظف الشرح على الحقيقه. المفروض انا اشرح واطلع بالنتيجه. لا انا هوظف شرحي على النتيجه اللي انا عاوز اطلعها. انا عارف مسبقا ان التغيرات المتوسطه في هارت ريت فنزل حاجه بسيطه 50 طلع حاجه بسيطه 150 ده لا يؤثر في الكارديك اوت. طب اشرحها ازاي؟ انت اللي هتشرح. هو الكارديك اوت بيساوي ايه؟ لو هارت ريت اي بروت فولي. طيب لما الهارت ريت ينقص في 50 يبقى بطيء القلب 50 افتكر ايه اللي ثبت الكارديك اوت؟ حسابيا ايه اللي ثبت الكارديك اوت؟ بروت فولي زياده. ليه؟ افهم ان لما الهارت يبقى بطيء يبقى فتره الدستور يحصل لها ايه؟ الفلتر اللي هو بيملى فيها يبقى هيملى اكتر يبقى الستروك فوليوم يزيد. فدول هتعرف تشرح اللي بعدها. لو وصل 150 نفس الكلام الكاردك اوتبوت ثابت. لو الهارت ريت زاد تفتكر ليه الكاردك اوتبوت هتقعد الستروك فوليوم هتقل؟ والتفسير ايه؟ لما الهارت يبقى سريع فتره الدستور يحصل لها ايه؟ هتقل اللي هو بيملى فيه. ملى قليل يبقى هيضخ قليل. طيب خد بالك بقى الشاب اذا زاد عن حده تحت 50 فوق 150 في الحالتين الكاردياك اوتبوت هيقل. يعني هو ثابت وكل شيء ماشي زي الفل ما بين 50 و 150 سريع قوي بطيء قوي مش واحده تزيد واحده يقل الاثنين يقلوا. وانا هقدر الشرح على كده عاوز اشرح لك دي كاردياك اوتبوت بتساوي ايه في ايه؟ ما بزهقش منها. هارت ريت ستروك فوليوم. هنا الهارت ريت زاد جدا ل 150. افتكر عشان الكاردك اوتبوت يقل. هندسيا نعملها ازاي؟ يبقى لازم النقص في الستروك فوليوم يبقى عنيف جدا. يبقى اكثر بزياده في الهارت ريت. فعلا في الرابيد اريزميا فتره الدياستول حصل لها ايه؟ تعمل ما فيش دياستول، ما فيش فيلنج. فالنقص في الستروك فوليوم تخطى، النقص تخطى زياده في هارت ريت. طب تعالى الناحية الثانية، لو الهارت ريت نزل ل 30 الكاردك اوت بتساوي هارت ريت في ستروك فوليوم. هارت ريت بقى بطيء جدا. أنا عاوز النتيجة في إنها الكاردك اوتبوت يبقى لازم الزيادة في الستروك فوليوم تبقى إيه؟ قليلة. وفكر فيها، لو الهارت بطيء جدا هيقعد يملى يملى يملى بس في فايبرس بريكارديوم في الآخر حواليه إن شاء الله يقف نص ساعة كده. هيقعد نص ساعة دي يملى لحد ما يفرق. هو ليه مقدرة معانا ما يقدرش يملى أكتر منها لأنه محاط بفايبرس بريكاردر. فالبطء هنا بقى تخطى المصلحة. الهارت بطيء مالا أكتر ستروك فوليوم زايد بس لسه واقف. استفدنا احنا من الفترة دي لأن في حوالين الهارت فايبرس بريكاردر بيمنع إن هو يتملي بعد حد معين. فأنا بشرحها إزاي؟ أنا عارف إن إذا تحت 50 فوق 150 في الحالتين الكاردر أوتبوت هيقل. يبقى خلي تملي النقصان، النقصان يتخطى الزيادة، النقصان يتخطى الزيادة. فاهمين؟ أنا بشرحها بالعكس، مش بشرح وأطلع بالنتيجة. أنا عارف النتيجة من الأول وبرتب شرحي عليها. يبقى خدنا اثنين، هم قالوا برايس هيزنج في ثلاث احتمالات. أول احتمال ما بين 50 و 50 مفيش تغير في الكاردر أوتبوت لأن النقصان يقابل إيه؟ زيادة. الامر اذا زاد عن حده انقلب يقل قوي يزيد قوي الكاربن اوتبوت هتقل في فضل حاله واحده. طب انا في الاكسرسايز الناس بيوصل الهارت ريت بتاعها 200 وطبعا في الاكسرسايز قلنا الكاربن اوتبوت بيزيد 25 لتر في النورمال و35 لتر في الاثليتكس. ليه؟ هنا دخل السيمباثيتك معانا. الهارت سريع جدا فتره الدستور حصلها ايه؟ قليله جدا خلاص. بس السيمباثاتيك مزود جدا الفينس تير، ففي الفتره الضئيله دي، في الفتره الضئيله بيلحق بيضخ جامد جوه الهارت، فبيزيد بوث هارت ريت اند ستروك فوليوم. يعني السيمباثاتيك لو دخل في اللعبه ده في الاكسرسايز بقى في النورمال هيومن بينز، انا بجري الهارت ريت سريع، يبقى فتره ده الصبح حصل لها ايه؟ قلت. بس بسبب ان السيمباثاتيك بيعطر الفينس بيدخل دم اكتر في الفتره القليله دي، فيزيد بوث هارت ريت اند ستروك فوليوم. يبقى ده لوحده ساعات بيجي سؤال what is the effect of heart rate؟ يعني في خمس حاجات بتأثر على الكارديك اوتبوت، ساعات تجيب الهارت ريت لوحده فاي فيزنج من 50 ل 150 الكارديك اوتبوت ثابت، هنشرحها ازاي؟ ازاي ثابت؟ يبقى زياده في الهارت ريت او الستروك فوليوم يقابلها نقص مساوي في الناحيه الثانيه، نفس الزياده يقابلها النقص. طب تحت 50 150 قال لك في الحالتين، هو قال لك انت عارف النتيجه لما تروح للطرفين الكارديك اوتو بيقل، يبقى تخلي النقصان اكتر من الزياده. طب الحاله الثالثه، طب ازاي احنا بنطلع فوق 150 في الحياه والاكسرسايز والكارديك اوتو يزيد 25 ويزيد يبقى 35؟ يبقى 100 100 زياده في الهارت ريت قابلها زياده في الستروك فوليوم بسبب السيمباثيك. كلام بسيط خالص. طيب خامس عامل هو الكارديك هايبرفي، وي هاف تو تايبس اوف هايبرفي، في اكسنتريك يعني للخارج وكونسنتريك يعني للداخل. اكتب اك اي سي على مثالك اكتوبيك فوكس يعني الكوره خارجيه. الابطال الرياضيين اثليتكس خلاص تريند اثليتس اللي هم الابطال الرياضيين، من كتر بقى ما يتمرنوا بيحصل حاجه لذيذه يعني خلاص. الهارت بتاعهم ده الهارت وده الهارت، ده بتاع واحد رياضي هيحصل ايه؟ خطر بقى ما هو بيلعب رياضه والدم بيجي اكثر لقلبه، فعضله القلب نفسها بتتضخم بقوتها تزيد زي ما عضلاته كلها الاثليتكس كل عضلات جسمهم بتبقى قويه، بيبقى في عضله قلب مش شايفينها، بس التضخم بيبقى لبره اكسنتريك بالشكل ده بتبقى ومايلد هايبرتي، يعني الهايبرتي بتبقى قليله. والكاردياك اوتبوت مش مكتوبه تحتها، مكتوب هنا كاردياك اوتبوت، اكتب لي بتزيد up to 35 لتر في المنت. لكن يجي الواحد غلبان بقى بطل رغم انفه، يعني القلب بيبذل مجهود وهو مش عاوز يعمل رياضه لان عنده هايبر تنشن زياده في الارتيريا بلاد بريشر. دلوقتي المفروض الارتيريا بلاد بريشر العالي ده لما يفتح الاورت الباطن الهارت يضخ اكتر ولا اقل؟ اقل، قلنا الابس لوب بيقلل. طب مش هينفع يعيش كده، فالحل ان عضله القلب دي تتضخم عشان تقدر تتغلب على الضغط العالي وتضخ نفس الستروك ايه فوليوم. هو هو هنا بقى بيبقى التضخم كونسنتريك، يعني الاند دايستوليك فوليوم لما نبص في الحاله دي بيبقى ثابت، الاند دايستوليك فوليوم بيبقى ثابت، هنا الاند دايستوليك فوليوم بيحصل له ايه؟ بيزيد، انما هنا لان جوه فالاند دايستوليك فوليوم بيبقى ثابت في هذه الحالة. طيب ماركت السيكنس بيبقى جامد جدا في القلب. طب ايه رايك انت في النهاية هو عاوز يعمل ايه الراجل ده؟ عاوز يعمل ايه في الكارديك اوتبوت؟ لا عاوز يخليه ثابت، يعني مش عاوزه يقل، هو مش عاوز يزوده ليه؟ ليه يزوده؟ هو مش عاوزه يقل، زيادة الضغط المفروض يعمل ايه في الكارديك اوتبوت؟ المفروض تعمل ايه لو قلبه ما تضخمش، لو الضغط زاد؟ القلب كل مرة ينقبل يلاقي صوت ضغط، المفروض الكارديك اوتبوت يحصل له ايه؟ هو عاوز ايه؟ مش يزود، عاوز يخليه طبيعي. يبقى عشان كده اكتب لي تحتها هنا الكارديك اوتبوت بيبقى كونست كونست. يبقى في كام نوع من الهايبرتروفي في عضله القلب؟ لو انا بجري يبقى الفينا ستيرن يحصل له ايه؟ هيزيد، يبقى القلب ضخم اكتر، يبقى الاند دايستوليك فوليوم هتزيد، والقلب يتضخم تضخم صغير قوي لبره، الاند دايستوليك فوليوم زاد يبقى اكسنتريك لبره، ده بالعكس لجوه ما قلش، ده بالعكس وسع من جوه، وسع الفينا ستير لما تزيد، لما العب اكسرسايز الفينا ستير يزيد القلب يوسع، يبقى الاند دايستوليك فوليوم زاد، يبقى التضخم ده نعتبره الايه؟ لبره اكسنتريك. طب انا عاوز ايه في الاكسرسايز؟ ما انت ممكن لو بتفكر انت عاوز في الاكسرسايز تحافظ على الكارديك اوتبوت ولا تزوده؟ طب كل واحد يالفها، بقول لك الكلام ده يالفه لو بيفكر، يبقى الكارديك اوتبوت 100% لازم يزيد. في الابطال الرياضيين يزيد لكام؟ المرة عندنا احنا يزيد لكام؟ لكن واحد عنده هايبر تنشن لو ساب قلبه بطبيعته، يبقى في الحاله دي مفروض الاوت يحصل له ايه؟ ايه الضغط عليه خالص، هل المفروض يعيش هو الكارديك اوت قليل؟ يموت. فعاوز يزود الكارديك اوت للطبيعي، عاوز يحافظ على الكارديك اوت. فعش كده بيحصل تضخم جامد في عضله القلب عشان تبقى قويه. بس التضخم هنا لجوه كونسنتريك. يبقى الاند دايستوليك فوليوم في هذه الحاله زي ما انا كاتب لك عليها ايه ثابت، يعني هو بيتملي اكتر بس في الوقت بيموت، يبقى كونست. والكارديك اوتبوت يقعد ثابت. ده الكارديك اوتبوت. طيب الكوليبريم بين فينس سيرف اند كارديك اوتبوت، ده الكيرف اللي قلناه حكيت له ان لو زاد الفينس سيرف لسه حكيت اللي هو الاثنين مع بعض يزيد الرايت اترال بريشر، اقرا معايا، فيزيد الفنتريكولار فيلينج، فيزيد الاندياستوليك فوليوم، فيزيد الفورس اوف كونتراكشن اللي هو ستارنج يوت، فيزيد الكارديك اوتبوت. فينا ستير كيرف شيفت ابورد اند تو ذا رايت، بينما الكارديك اوتبوت كيرف شيفت ابورد اند تو ذا ليفت. طيب ده مش تاني خلاص. 5 minutes. Under normal condition انتوا هتقولوا بسرعة 5 minutes خلاص. عشان نثبت معلومات. Under normal condition الكارديك اوتبوت ايكوال. مين اهم عامل يؤثر في الكارديك اوتبوت؟ فينا ستير ثم فينا ستير ثم فينا ستير وذي ليميت اوف كارديك كنترول. فينا ستير فلو جاي من الفين رايح للرايت اتر، يبقى اتعصر ثلاث عوامل. هارتي مع فرق الضغط الفين عنه في الرايت اتر، وعكسي مع ريزيستنس. ريزيستنس هي ستير، لا هنفتكرها بعد شهرين، هي ريزيستنس 2 فيها ستير بريشر بريت رايت اتر بريشر اللي هو مقداره 0 تو 2 ملم نابل. مين اللي هنحفظها بس وندقق ليله الامتحان فيها؟ اللي هو البريشر في الفين، البريشر في البيت بنسميه مش مين فينس بريشر، بنسميه مين استيليك فينس بريشر. لو وقفت القلب الارتيريا اللي يحصل له ايه؟ والفينا القيمه هتبقى قريبه لمين؟ لان الفينس سيركيليشن عنده الكباسيتي كام مره عند الارتيريا؟ 60 تايم. الافريج بريشر كام في البيت؟ افريج ما تقوليش رقمين، 7 اللي هو قلنا من 6 الى 8. طيب احنا العلاقه الاساسيه كمان اللي بنحط فينا ستيرن اجينس رايت اترال بريشر ده كام في الفين؟ وده صفر. تخيل شكل الكيرف لو ده زاد هيحصل ايه في الفينا ستيرن؟ يبقى الجرحانة هابط. عايزين نحط اعداد النورمال يقابل النورم، عند نورمال رايت اترال بريشر زيرو يقابل نورمال فينا ستيرن 5 لتر بير مينيت، ده كام؟ 7. وده زيرو. تتوقع امتى الفينا ستيرن يتوقف؟ لما يحصل 7. لما الرايت اترال بريشر يساوي المين سيستميك فيلينج بريشر يساوي 7. طب بالعكس لو قل الرايت اترال بريشر المفروض الفينا ستيرن يحصل له ايه؟ يزيد. اه بس هو ما يزيدش ليه؟ لان في حاجه تزود، ان اللي دخلت تحت الزيرو يبقى البريشر نيجاتيف في الفين. فبنوصل بلاتو. ما بين الزياده والبلاتو لازم يبقى في ترانزيشنال زون. طيب ناخد تاثير العمليه التامين على الكير. لو زاد المين ستيريك فيلينج بريشر دي السنه دي ولا ايه؟ يبقى الكير يبقى شيفتد. بص اللي ما تحفظش زد على والله العظيم انا حفظت شيفتد ابورد اند تو ذا رايت، لو قلت داون اند تو ذا ليفت. بس فكر معايا لو ده زاد من 7 سيل 10 يبقى في الحاله دي النقطه اللي هيقف عندها دي السيل، لما الرايت انت مش هيساوي 7 ولا لازم يعلى عن 7؟ مش كده النقطه دي صح؟ والعكس العكس. انما الريزيستنس لينا في كام؟ دي كام؟ ودي دول هنثبته. تزود لينا السير تزود الريزيستنس دي السير يقل يبقى الكيرف ينزل لتحت. تقل الريزيستنس الكيرف يطلع لفوق. بس في الحالتين ده 7 ولا 0؟ في الحالتين متى يتوقف لينا السير؟ لما الرايت انتر بريشر يساوي مين سيمك فيه بريشر يساوي؟ عشان كده البدايه واحده. الناس فاهمه قوي طيب نيجي الكارديك اوتبوت كيرف. كل ما يزيد الرايت اتر بريشر الفينت كليبلي اكتر، يزيد الاندياستوليك بستارلينج لو دوخ اكتر. العلاقه المرضيه بقى الكيرف صاعد وذين يبقى في برضه بلاتو، بس بلاتو تفسيره سهل وذين ليميت. طب الكارديك اوتبوت بتساوي ايه؟ هارت ريت في ستروك فوليوم. في ثلاث عوامل تاثر في الكارديك اوتبوت كيرف. دلوقتي هو بيساوي هارت ريت ستروك فوليوم. ايه اللي يزود الكارديك اوتبوت من واقع المعادله؟ من غير ما تبقى حاطط في كام حاجه؟ اثنين، نزود هارت ريت او نزود ستروك فوليوم، هنزود الفورس اوف كونتراكشن. وايه اللي نقصه؟ نقلل هارت ريت او نقلل الستروك فوليوم. في حاجه مش باينه في المعادله، الاورتيك بريشر. ايه العلاقه الصعبه؟ اللي هو الاسهم لو زاد الاورتيك بريشر الهارت يضخ اكثر ولا اقل؟ اقل، يبقى الكيرف ينزل لتحت. لكن لو نقص بالعكس الاورتيك بريشر مفيش بريشر قصاده يضخ اكثر. الكلام ثابت. في كام عامل يؤثروا في قطع الحكم؟ قلنا خمسة. ادي قلنا ثلاثة منهم، فاضل بقى الهارت ريت والهارت ريت. ايه علاقة الهارت ريت بالكارد الاوتبوت؟ في كام علاقة؟ فايف ريت. ايه الرقمين اللي هتحفظهم اللي هم خارج امور الوطن؟ 50-150. حلو. اي تغير في الهارت ريت يقابله تغير معاكس في الستروك فوليوم في الكارد الاوتبوت، الحمد لله بيقعد ثابت. وهتشرحها بهذا المنظور، انت تقول لما يزيد الهارت ريت هيحصل الستروك فوليوم. يقل الهارت ريت يحصل الستروك فوليوم بنفس المقدار، فالكارد الاوتبوت يقعد ثابت. الطرفين لا تنزل تحت 50 يبطل قوي، يسرع فوق 150 يزود قوي. في الحالتين، في الحالتين الكاردك اوتبوت هيقل. يبقى هتشرحها ازاي؟ يبقى تخلي النقصان اكتر من الزياده. تمام. طب الحاله الثالثه، طب ليه احنا بيزيد الهارت ريت فوق 150 في الاكسرسايز ومعدل الكاردك اوتبوت مش بيزيدوا زياده رهيبه في 25 او ب 35؟ لان السمباثيتك الهارت ريت سريع بس مده الدستور بطيئه صغيره جدا، بس بسبب الاندفاع الرهيب في الفينا بيملى في المده الوجيزه دي. هذا كلام صعب؟ لا. نيجي للهايبر. واحد عنده هايبر تنشن الضغط زاد، يبقى المفروض كان الكارديو اوتو يحصل له ايه؟ طب هو عاوز يعمل ايه؟ عاوز يخف يعني عاوز يزوده، يبقى لازم يعمل ايه في عضله القلب؟ يقويها. ما بيزودش الدستور بول في رسالة، بتقوي عضله القلب. واحد بيلعب اكسرسايز عاوز يعمل ايه في الكارديو اوتو؟ طب هو لو بيلعب اكسرسايز الفينا ستاني بيزيد، يبقى الاند دياستوليك فوليوم هيزيد. وبرضه العضلة بيحصل لها هايبرتروفي استباق مايل هايبرتروفي لبره اكسنتريك لبره. وخدنا الاكوليبريم ان الكيرف ده نازل والكيرف ده صاعد. في الاكوليبريم حتى في الاكسرسايز الكيرفين يطلعوا، بس واحد يطلع اقوى من سودا رايت، الثاني يطلع اقوى من سودا. لا، هاتين كلام سودا.